بعض الكتب اللي كتب كانت الناس تكتب راني نوز، الناس تقول ستوفي نوز، الناس تقول بلوك نوز، فيبقى يتعمل في راني نوز او ستوفي نوز، في راينوريا راينوريا كل دي بنكون نقول معها لوجريت فيبر، معها اريتابيليتي، مع الفوت شادوز واي او انكم بيبقى معها شويه اريتابيليتي نتيجه لان الكونستراكتد مود مش منعمل فيش فيدنج، منعمل فيدنج، منعمل الاكتيفيتي فول اكتيفيتي بتاعته بيبقى ديستربد فبيبقى زهقان قوي قوي الطفل، فبيبقى يعني ديستربد وإريتابل جامد الشاب. بالنسبه للكومن كولد التريتمنت بيختلف حسب الايج، اول حاجه في النيونيتس كومن، اول جيل في النيونيتس عنده كومن كولد. الكومن كولد عندنا اهم حاجه عندنا بالنسبه للنيونيتس الاول كتريتمنت بقى والاكزامينشن، حتى مش هتلاقي حاجه خالص غير جاست رانينج نوز ومايلد كونجستد ثروت ده بالاكزامينشن. لكن المطلوب بقى منك في التريتمنت تفرق ما بين حسب الايج جروب. في النيونيتس مطلوب منك بس جاست تدي نورمال سلاين نيزل دروبس، ولا اسمها اللايس والسالينكس والاوتروبين بيبي سلاين، بندي معاها ساعات حاجات هيربل. الهيربل اللي موجود في السوق الماركت الوحيد حاجه اسمها فلوسيز اف ال يو سي اي اس فلوسيز سيرب، ده هيربل تريتمنت مكتوب عليه حتى مش الكومن كود، مكتوب عليه مكمل غذائي. هيربل تريتمنت بيساعد شويه في الدراينس للرننج نوز، ده بالنسبه يبقى في الكومن كود في النيونيتس او في الثري مانث سيرفيس ثري مانثس ما بكتبش الا حاجتين اللايس والفلوسيز بس كفايه قوي كده. طيب افرض في لو جريد فيفر، بدي الباراسيتامول دروبس، وقلنا مثال الباراسيتامول دروبس قلنا عندنا السيتال دروبس، والبيرال دروبس، وقلنا الدوز بتاعتهم نقطتين لكل كيلو، يعني لو الطفل 3 كيلو واخد 6 نقط كل قد ايه؟ ممكن تدي كل 6 ساعات اب تو 6 اورلي، طفل 3 كيلو، بحدي له 6 نقط كل 6 ساعات. ده لو في لو جريد فيفر وتديها بي ار ان، كلمه بي ار ان يا جماعه عشان هنستعملها دايما في المحاضرات، بي ار ان معناها عند اللزوم، وفي كلمه ثانيه اسمها ستات، يعني مره واحده ولا تعطى تاني، ستات يعني مره واحده وما تتاخدش تاني ستات. لكن احنا بنقول ان احنا ندي السيتال بي ار ان بس كان بي جيفن افري 6 اورز، يبقى كومو كولد في نيونيز شهر، ثلاث شهور، في كل ده هكتب اللايس والفلسو والستان والفلوسيز، بس مش عايز اكتر من كده. حدي انتيبيوتكس ملوش لازمه ليه؟ لان الاميونيتي بتاعت النيونيز فيري هارد، ده هو جاست فيرال انفكشنز وعايز جاست تفك الاوستراكشن بتاع النوز. طيب بعض الامهات تيجي تشتكي ان النوز لسه ستيل اوستراكتد، disturbing his breastfeeding، ممكن نستعمل حاجه اسمها نيزل اسبيريتور. نيزل اسبيريتور عباره عن بامب صغيره كده ليها نوستر صغير كده بتخش في النوز، اهم حاجه بس وانت بتشتريها لازم النوستر دي تبقى فيري سمول بحيث تخش الاوبننج بتاع النوستر بتاع الانفنت او بتاعه النيونيز، مهم قوي. واعمل لها بريشر، احطها في نيجاتيف بريشر واقوم سايبها تقوم عامله سكشن للسكريشنز الموجوده في النوز. ما حدش بيستعملها خالص، ريرلي ناس بتستعملها، لكن فيري امبورتنت. بس استعمالها ريجولر ده غلط، لكن استعمالها اثناء الكومن كولد ده مطلوب. يعني بعض الناس بتستعملها ريجولر، لا مش ريجولر، مع الكومن كولد بس اوبستراكتد نوز مش عارف البيبي يتنفس، بحط النورمال سلاين مفيش اي ريسبونس، ممنوع ادي اذر دي كونجستنت نيزل دروبس، في الايج ده من 0 اب تو 3 مانثس، ممنوع ابدا ادي نيزل دي كونجستنت دروبس زي اللي هجرهم بعد شويه. فالفرض الاختيار الثاني ان انا اعمل سكشن النوز كويس، احط 4-5 نقط نورمال سلاين في كل نوستريم واجيب النيزل اسبيريتورز واعمل له بريشر واتكي عليه واحطه هو وانا متكي عليه واحطه في النوز واسيبه يقوم جاي عامل سكشن لكل السكريشنز اللي موجوده في النوز، في يجي 50 نوع في الماركت. طبعا بتاع شركه شيكو ده غالي جدا 40 جنيه لسه النيزل اسبيريتور ب 40 جنيه. لكن في نوعيات نزله ب 5 جنيه و10 جنيه و15 جنيه و11 جنيه، فيري سمبل وفيري سمول كان بي يوزد فيري ايزلي، يبقى استعمل النيزل اسبيريتورز لان الكومن كود صعب قوي بالنسبه للنيونيز. في قاعده بتقول ان الفيفر ويز نيونيز او فيفر ويز فيرست 3 مانثس اوف ايج كونسيدر سيبتسيميا ان بلوم اذروايز. هيحطها ان كونسيدريشنز، ان انا احط المعادله الجمله ديت ان كونسيدريشنز، لكن شايف البيبي بريست ساكلينج، الساكلينج باور، اسال على الساكلينج باور، مش هسال بقى على الاكتيفيتي زي ما كنت بقول لكم المره اللي فاتت، لا هسال على الساكلينج باور. ساكلينج باور از فيري جود، الاكتيفيتي از فيري جود، يبقى ما فيش داعي ان انا ادي انتي بايوتكس، يبقى ما فيش داعي ادي. دول احسن تو كويشنز تسالهم للنيونيز او الفيرست 3 مانس، الساكلينج باور، نمرة 2 الفيفر، الفيفر والاكتيفيتي طبعا بتبقى دايما بتبقى فيري هاي، لكن النقطه اللي تحكم عليهم الفيفر لو عاليه ومعاها ساكلينج باور بور، يبقى معناها كده في ايرلي بكتيريال انفكشن. وبعدين المشكله الام ما بتبقاش فاهمه سؤالك، يعني ايه الساكلينج باور؟ السؤال فعلا صعب، والام ساعات ما بتبقاش فاهمه انت تقصد ايه بالساكلينج باور. الساكلينج باور تقصد انت بالظبط الساكلينج باور، مش البيريود بتاع البريست فيدنج، مش الوقت اللي اخده على البريست فيدنج. تقول لك اصل بيرضع خمس دقائق، يا ستي ما انا فاهم، بس انا عايز اعرف قوه شفطته منك قد ايه، او ساعه اللحظه اللي بيشفط فيها شفطته قويه ولا ضعيفه. ممكن تعمل تيست صغير بس، اروك سترايد يور هاندز بيفور، او يعني ديس انفكت يور هاند كويس، او بالكحول نضفها كويس وحط يور ليتل فينجر. لو لقيت الساكلينج باور ساعات بيبص للواد عايز يشفط صبعه في كله بقه، ساكلينج باور فيري جود، يبقى ده فيري جود. وساعات تحط تانج ديبريسور، وانت حاطط تانج ديبريسور او السباتيولا، وتحط السباتيولا تلاقي الواد عايز يعمل ساكلينج للسباتيولا، ساكلينج باور فيري جود، يبقى في الحاله دي فايرال انفكشن. مش حد غير ان النورمال سلايم ليزل دروبس والفلوسيز والسيتال عند اللزوم. طب الحاله سو سيفير، الحاله سو سيفير، عفوا الحاله سو سيفير، الجا احيانا وريرلي قوي ان انا الجا له الانتي هيستامينيك. ليه؟ يعمل شويه دراينس للسكريشنز بتاعت النوز، مع شرط ان يكون الشيست فري، مع شرط ان الشيست يكون فري، لان لو ديت انتي هيستامينكس هيعمل لي دراينس للسكريشنز. لو في برونكايتس او حاجه من ديت مش حلو، بعد كده هيبقى ديستربنج البيبي خالص. يبقى انت عملت السكريشنز في الشيست بقت فيري دراي، بقت الاكسبكتيشن بتاعها فيري ديفيكولت، عملت اكزوهوشن للانفنتس او النيونيز. يبقى التريتمنت في الكومن كولد في الفيرست 3 مانثس اللي هو النورمال سلايد، الفلوسيز، السيتال لو فيه فيفر، واخر حاجه ممكن نزودها بقى لما ريتيرن لك في الريفيزت بتاعتها، ممكن ادي الفريستيل دروبس انتي هيستامينيك. الفريستيل دروبس الدوز بتاعتي واحد 1 دروب بير كي جي بير دي، 1 دروب بير كي جي بير دي، كان بي دبلد اف نيدد، كان بي دبلد اف نيدد. يبقى 1 دروب بير كي جي بير دي ات نايت، وممكن لو العيان بقى في حاله الرجي بقى، مش عشان الكومن كولد، لا حاله الرجي والطفل ديستربنج جامد من الالرجي، في الحاله ديت ممكن ادي الفينستيل دروبس 1 دروب بير كي جي، 1 دروب بير كي جي كان بي جيفن توايس ديلي. ده فيرست 3 مانس اوف ايج. طب بعد ما يعدي 3 شهور هندي ايه في الكومن كولد؟ هندي نيزل دروبس حسب الاوبستراكشن، لو مايلد اوبستراكشن كفايه او نورمال سلايد، لكن الاوبستراكشن سو سيفير بدي دي كونسيستنت نيزل دروبس. دي كونسيستنت نيزل دروبس في الماركت ثلاثة في السوق اللي بيحب يستعملهم دايما، او الكومونلي يوز، اليادين بيدياتريك نيزل دروبس، اليادين بيدياتريك نيزل دروبس 25 من 1000، 25 من 1000، وفي افرين بيدياتريك نيزل دروبس 25 من 1000 برضه، 25 من 1000، وفي اوكزيميت، اوكزيميت 25 من 1000، دولت لونج لايف كان بي جيفن 12 اورلي، 12 اورلي، وحدي معاهم برضه السيتال كانتيبيوتكس، وحدي معاهم الفلوسيز برضه كديكونجستنت هيربال، ديكونجستنت كهيربال ديكونجستنت، وحدي برضه السيتال، السيتال سيرم، السيتال عفوا السيتال دروبس لسه ممكن كان يوز دروبس، السيتال دروبس، وبرضه حدي فينستيل. يبقى التريتمنت مش هيخالف غير ان انا اي كان اد الديكونجستنت نيزل دروبس. بعد سنه، بعد سنه في حالات الكومن كولد، بعد سنه بس الديكونجستنت بقى سيستميك ديكونجستنت. السيمك دي كونجستن يفضل ما تعطاش الا بشرطين، بعد 1 يير، افتر 1 يير. والنقطه الثانيه دونت جيف دي كونجستن في حالات البرونكيال ازمه، بليز دونت جيف دي كونجستن في حالات البرونكيال ازمه، اوعى تدي دي كونجستن في البرونكيال ازمه. دي كونجستن اللي بنستعمله ايه؟ اشهر واحد بالنسبه لنا والموست سيفست بالنسبه لنا اللي هو السيدوفين سيرب، السيدوفين سيرب، السيدوفين سيرب. على فكره سيدو جاي من سودو، يعني بي اس في بي اس في بي سايلنت في الاول. سودو فين سيرب، السيدو فين سيرب قبل من سنه الاثنين نص معلقه كل 12 ساعه، من فوق السنتين بيتستعمل معلقه كل 12 ساعه، معلقه كل 12 ساعه ماشي، بيتستعمل معلقه كل 12 ساعه. يبقى من سنه لاثنين سنتين نص معلقه كل 12 ساعه، من سنتين فيما فوق معلقه كل 12 ساعه. بعض الكومبانيز حط الانتي هيستامينيك مع الديكونجستنت، زي الاكتيفيت سيرب، زي الاكتيفيت سيرب، نيو مايكولون، نيو مايكولون، تراي امينيك دروبس، تراي امينيك دروبس، حطت انتي هيستامينيك مع ديكونجستان، ديكونجستان تراي امينيك دروبس ماشي. في الحالات ديت كل دولت ديكونجستان مع انتي هيستامينيك، احط في اعتباري ان الانتي هيستامينيك لو اديته في حاله البرونكايتس هيعمل لي دراينس للسكريشن، ممنوع في حاله برونكايتس. لو معاش انفكشن يبقى يفضل عدم الحاجات دي. استعمل الديكونجستنت لوحده بس اللي هو السيدوفين، السيدوفين نوت افكتنج الشيست، مفيش مشكله خالص ادام سيمبل برونكايتس. لكن هستعمل ايه بقى؟ الاكتيفيد ماشي، نيو مايكلون ماشي، في طبعا حاجات زودوا عليها اللي هو الباراسيتامول، يعني بقى ديكونجستنت وانتي هيستامينك وباراسيتامول، ديكونجستنت وانتي هيستامينك وباراسيتامول. السيفست بالنسبه لنا الكونجستال سيرم، كونجستال سيرم، كونجستال سيرم، الفيجا سكين سيرم. ازيك يا باشا؟ السلام عليكم. اهلا بيك يا دكتور. ازيك سامي؟ ازيك سامي؟ الله يخليك. الله يخليك. عايز حاجه؟ يبقى دي كونجستنت والانتي هيستامينك، دي كونجستنت والانتي هيستامينك والانتي بايوتكس اللي هو الباراسيتامول دايما، والباراسيتامول في فيجا سكين سيرم ده باراسيتامول يا جماعه، ونضاف له الباراسيتامول. في حاجتين بقى كانوا كنا بنستعملهم زمان اللي هو بيحتوى على ماده الفينايل بروبولنالامين، ماده الفينايل بروبولنالامين بقوا ممنوع استعمالهم زي النوفلو والفولوستوب، حاجات كده يعني كانت كومن اول يوز، بس ارجوكم ما تستعملوهاش الحاجات اللي بتحتوي على الفينايل بروبولنالامين. امال ايه الديكونجستنت المسموح؟ السيدوفيدرين، السيدوفيدرين كماده جينيريك نيم، سيدوفيدرين والفينايل افرين، والفينايل افرين. الفينايل بروبولنالامين ممنوع استعمالها، واخد انها بتعمل بليدنجز في البريجننت ماذرز، لكن بعد شويه مش عارفين ايه الكومبليكيشنز اللي بتعملها بعد كده، فممنوع الحاجات اللي بتحتوي على الفينايل بروبولنالامين، الفينايل بروبولنالامين ايا كان اسمها، ان اس كان اسمها، وبرده تحفظ اسم او اثنين كان بيوزد. وبعد كده دي الديكونجستنت والانتي هيستامينكس والمعاهم الانتي بايوتكس. ده بالنسبه للايه؟ للكومن كود. النقطه الثانيه بالنسبه للاسبيريتوز بعد ثلاث شهور يا جماعه بتبقى ديفيكلت قوي للتشايلد، ويبقى يعني بيبقى زهقان منها جدا، بيبقى اكزوستد منها، فبلاشها، بلاش نزل اسبيريتوس ادام بقى افيلبل ان انا استعمل الديكونجستنت نيزل دروبس. شرط الديكونجستنت نيزل دروبس، شرط الديكونجستنت نيزل دروبس ان انا ممنوع اديها اكتر من 5 تو 7 دايز، 5 تو 7 دايز، وتكتب شرط كده نقطه كل 12 ساعه لمده 5 ايام فقط. ليه؟ عشان بعد كده بتعمل لي نيزل ميكوزال هايبرتروفي، تعمل لك اوستراكشن بقى فور جود، تبقى اوستراكتد النوز على طول، نيزل ميكوزال هايبرتروفي، وبعد ده شويه دخلني في كيميكال راينايتس، ده شويه دخلني في كيميكال راينايتس، واخر خالص بقى تعمل لي لوس اوف سنس اوف سميلينج، لوس اوف سنس اوف سميلينج، وده فيري ليت بعد 21 يوم، فلازم تديها لو تديها 5 دايز وانتربتس. النجار كاتب ملحوظه حلوه قوي، هو بيديها 5 دايز فور ايفري مانث، لكن اوف ماي اكسبيرينس بديها 5 دايز كل اسبوعين لو احتجت، لو الحاله النيد ان انا ادي نيزل دروبس. من الحاله اللي بتدي ان مدي اوبستراكشن جامد، بديها 5 ايام واستنى اسبوع ولا 10 ايام وارجع اديها تاني، لو جالي في كوما نظر كوما كود بديها تاني في خلال 15 بعد 15 يوم، بعد ما يمر 15 يوم. ده النيزل ديكونجستنت. وبالنسبه للسيستميك ديكونجستنت كنت بقرا على النت لحضراتكم محاضره، فوجئت ان بيسمحوا بالسيدو وفيدرين من سنس بيرس، من سنس بيرس بس على سمول دوزز، بيدوها على سمول دوزز اللي بالذات السيدوفين او السيدوفيدرين مش مسموح بيه من النيونيتس، من النيونيتس مفيش مشكله خالص، بس حط 10 ملي جرام بين وبعد كده تبدا 20 وبعد كده 30، لكن المشكله كلها اوف ماي اكسبيرينس بيخلي لك العيان اريتابل خالص. اسوء دراج في السوق واقوله باي نيم، حتى لو المندوب قاعد معانا هنا مفيش مشكله خالص، حتى لو برودكت مانجر قاعد، اللي هو الراينوستوب، فيري باد دراج راينوستوب، دي كونجستنت بيستعمل ربع عطار كل 3 شهور من اتش، بس فيري باد دروجز. اول ما دراج اول ما تدي بص لا بيجي الريتريشن للطفل، بتبص تلاقي طول الليل يصوت على اخره بدون سبب الراينوستوب. ولذلك هقول لك قاعده جميله قوي قوي، لو جالك طفل بيعيط بالليل بدون سبب واخد حاجه من اثنين، يا الراينوستوب يا امينوفيلين، يا راينوستوب يا امينوفيلين، حطها عندك دي ملحوظه. اول ما تلاقي طفل جاي بيصرخ على اخره وتعمل اكزامينشن لا كوليك ولا شيست ولا شو ولا صوت فري، مفيش اي مشكله خالص بالنسبه له، تسال طب فين الادويه؟ طلع على شنطه ادويه مليانه ادويه، تدور فيها تلاقي يا راينوستوب يا امينوفيل. مره جت عندنا حاله ما انساهاش ابدا والله، اسبوع بحاله بتاخد، كانت نيمونيا مش عارف ولا ازمات البرونكايتس، المهم دخلت بعد ثلاث اربع ايام قالوا لي بص يا البيت ريتابول قوي. فرحت المهم دورت في التذكره وبتاع، فكانت رئيس القسم الله يمسيها صباح الخير دكتور عفاف، فرحت بصيت على التذكره لقيت مفيش امينوفيل. المهم فين وفين قعدت ادور البيكشر بالذات، يعني واخد عليها خالص دي امينوفيلين توكسيستي، دي امينوفيلين توكسيستي. فالمهم بسأل أمه بتديها إيه ماما قالت لي كذا. طب أمه بتديها إيه لما بتلاقي الكحول بتقولي بدل ما بتطلع من تحت السرير الأمينوفيل بتديه لها أنت ديت مش وقفنا بقى لنا 3-4 أيام لا ده بتقول 4-5 مرات في كل ما لقيها كح قديها أمينوفيل فاكتشفوا إن هي أمينوفيل إندوكسيستي وقلنا أمه بتدي من بدون علم لا حكيمة ولا الدكتور ولا أي حكاية كل ما تلاقي كافينج ممكن تدي له أمينوفيل فالحاجتين اللي بقى أي هيد ديم بسرعة الأمينوفيل والراينوستات وجربوا باي اكسبيرينس بص لا الطفل دايما اسال هتلاقيه بياخد راينوستات ليه ده سيمتوماتيك تريتمنت ده الكومن كولد بالنسبه للنيونيتس والانفانسي. طب حد انرجيتك قد ايه بعد ال 6 مانثس قلنا ممكن ادي البروفين ممكن بعد ال 6 مانثس ادي البروفين وممكن بعد ال 1 يير ادي الدولفين او النلشيد ممكن ادي الدولفين او الربيبرليف او الفولترين او النلشيد او النيمالوكس او النيموسيليد كل الحاجات دي كان بي يوز افتر 1 يير افتر 1 يير ان كونترا انديكيتد قلنا البروفين قبل 6 شهور ممنوع استعمل بروفين قبل 6 شهور او ماده الايبوفين بالذات والديكلوفيناك والنيماسوليد ممنوعين او النيمالوكس ممنوعين الاثنين قبل 1 يير ممنوعين الاثنين قبل 1 يير برضه فور كوميرشال يوز يعني لو انت عايز يعني تستعمل بعد 9 مانثس بعد 9 مانثس مش قبل 9 شهور مستحيل يبقى قبل 9 شهور ماشي ده بالنسبه للايه للانرجيزك اللي حديه بحدي انرجيزك ونزل دروبس 5 دايز وبرضه ريستريكت قوي على حكايه ان هي 5 دايز بس ما تديش اكتر من 5 دايز عشان ما يحصلش كومبليكيشنز لان كل شويه الله عايز يقول لك اصل الكومبليكيشن بتاعت نزل يبقى ما هو لو استمتعت في الثيرابيوتيك دوز في الثيرابيوتيك تايم ويل نوت بي جيفينج اني كومبليكيشنز ما لهاش اي كومبليكيشنز ما فيش مشكله خالص بعض تضيع فيها النيد لها النيد لها ده بالنسبه للكومن كولد ماشي يبقى ده بالنسبه للكومن كولد سواء كان انفانتس او نيونيتس او كبير ما فيش مشكله خالص نيجي بس النقطة اوضحها الانتي هيستامينكس طيب الانتي هيستامينكس انا بحتاجها في بعض الاحيان بحتاجها في بعض الاحيان هنقسم بسرعه الانتي هيستامينكس عشان تبقى عندي معلومات كافيه عن الانتي هيستامينكس السيفست انتي هيستامينكس زي ما قلنا الفينستيل دروبس 1 دروب بير كي جي وده في الفيرست جينيريشن سبورز الانتي هيستامينكس فيرست جينيريشن وسكند جينيريشن مفيش حاجه اسمها ثيرد جينيريشن مندوبين كل شويه يقول لك ثيرد جينيريشن انتي هيستامينكس مفيش حاجه اسمها ثيرد جينيريشن والسكند جينيريشن قسموها سب جروبس واحده سيديتنج ونون سيديتنج واحده سيديتنج ونون سيديتنج برضو باي ذا واي كده السكند جينيريشنز اول ماده فيها وتمني فيها جدا في البيدياتريكس اللي هو سيترازين سلفيت السيترازين سلفيت استعمل في حاجات كتير جدا السيترازين سلفيت اسميها في السوق اسميها في السوق السيتراك سيرب سيتراك سيرب هيستازين 1 سيرب هيستازين 1 سيرب زيرتك سيرب زيرتك سيرب اللي افيلابل منها في دروبس الزيرتك دروبس والهيستازين 1 دروبس الدوز بتاعتي الدوز بتاعتي كانوا بيقولوا نوت سيف قبل 6 مانثس وفي ناس قالت نوت سيف قبل 2 ييرز لكن دلوقتي الكلام كله انها سيف افتر 6 مانثس سيف افتر 6 مانثس فدي 1 دروب بير كي جي بير 24 اورز كل 24 ساعه 1 دروب من الهستازين 1 دروبس او الزيرتك دروبس كان يوز سنجل ديلي دوز سنجل ديلي دوز والنقطه الثانيه الناس قالت لا بعد سنتين لكن قلت لكم كل الكلام دلوقتي كله انها كان بي جيفن افتر 6 مانثس كل 24 ساعه بس هم بيقولوا نون سيديتنج ومكتوب في البانفلت بتاعت نون سيديتنج بس ما بتعمليش سيديشن انك بتعمل شويه دراوزنس فارجوك لما تديها تديها ات نايت عشان الدراوزنس ما يبانش على الطفل بيبقى ماشي مدروخ طول النهار لا بديها ات نايت بديها ات نايت دي السيترازين سلفيت مكتوبه في كل حته مكتوبه في نيلسون مكتوبه في على الايميلز مكتوبه في كل التكست بوك كلها كاتبه السيترازين سلفيت كانتي هيستامينكس دخل بعد كده الحاجات اللي هي النون سيديتنج بقى خالص اللي هو اللوراتيدين اللوراتيدين اللوراتيدين اسمه في السوق ثلاثه لوراتيدين ولوراتان ولوراتان لوراتان وكلاريتين وكلاريتين ثلاث حاجات لوراتيدين ده ارخص واحد ولوراتان تقريبا ب 8 جنيه واللوراتيدين والكلاريتين والكلاريتين ب 12 جنيه والكلاريتين الدوز بتاعته برضو ممنوع قبل سنه خالص ممنوع قبل سنه خالص برضو في كلام ان احنا ممكن نديه من سنه لسنتين نص معلقه وانس ديلي نص معلقه 2 سم ونص ملي لتر نص معلقه دايما قلنا 2 سم ونص ملي لتر وانس ديلي الكلاريتين او اللوراتان او اللوراتيدين بعد سنه بتاخد 5 سم وانس ديلي تاخد بعد سنه بتاخد وانس ديلي نازل ماده جديده اسمها الايباستين الايباستين اسمها في الماركت الايفاستين الايفاستين ما بيقولكش احنا عشان انتي ستامينكس انت لا احنا انتي ميديتورز ومش انتي ميديتورز يعني برضو قعدت دخلت اقول لكم قرات ايه اليابان استعملته كتير قوي استعملته فور ييرز فور الرجيك بيشنتس اسمها ايفاستين سيرب ايفاستين سيرب ب 12 جنيه ب 12 جنيه تستعمل سنجل ديلي دوز بعد 2 ييرز نوت ريكومندد بفور 2 ييرز بعد 2 years انا not recommended before 2 years not recommended before 2 years. ده بالنسبة للانتي هيستامينكس. يبقى الانتي هيستامينكس first وسكند والسكند بتستعمل زيت سيديتنج ونون سيديتنج. ماشي. ده بالنسبة للحالات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى الانتي هيستامينكس قلناهم برضو باي ذا واي عشان ما نتعديش ميديكيشنز اللي بنقولها معانا ونبقى اوير بيها ونستعملها ازاي. ده بالنسبة للانتي هيستامينكس. اي سؤال في الكومن كولد؟ ده بالنسبة للكومن كولد. هنخش بقى بعد كده برضو ريليتد قوي للكومن كولد عشان نكمل كلامنا. الالرجيك راينيتس. الالرجيك راينيتس مشكلة المشاكل بالنسبة لنا في الموسم ده السيزون بتاعها دخلة الربيع وطول فترة الربيع. الالرجيك راينيتس ابني يا دكتور سامح عنده كومن كولد ما بيقفش كومن كولد ما بيقفش خالص خالص عمره طول النهار والليل مناخيره عمال يجيب على خير يبقى اوبستراكتد نوز على طول. يبقى ده اشخص على طول ده الالرجيك راينيتس كونتينوس مفيش مفيش مفيش فاصل خالص كومن كولد كومن كولد كومن كولد يبقى شور ده الالرجيك راينيتس. باي اكزامينيشن هلاقي ايه؟ هيلاقي فايلوت كلر في الميوكس ممبرين. هلاقي فايلوت كلر في الميوكس ممبرين في الالرجيك راينيتس. التريتمنت بتاع الالرجيك راينيتس خلاص شخصت انها التريتمنت الالرجيك راينيتس. حد التريتمنت ايه؟ التريتمنت بتاعي ثلاثه جروبس ثلاثه جروبس متقسمه كده عجبتني قوي المره دي وانا بقراها جميله جدا جدا. ثلاثه جروبس. اول جروب قال لك نستعمل الاول حاجه نستعملها اللي هو الانتي هيستامينيك سيستميك انتي هيستامينكس. ليه سيستميك انتي هيستامينكس؟ قال لك لان بعض البيشنتس سواء كان ادلتس او نيونيتس او انفانتس ريلاكتنت للنيزل دروبس دايما ريلاكتنت بيرفضوا النيزل دروبس. ريلاكتنت يعني بيرفضوا ريلاكتنت للنيزل دروبس بيرفضوا اي نيزل دروبس كان بيوز. فبنستعمل انتي هيستامينك زي اللي احنا قلنا عليهم. هستعمل سيترازين سلفيت وانس ديلي او اللوراتيدين وانس ديلي او الايباستين وانس ديلي. ده اول تريتمنت بالنسبه للالرجيك راينيتس. طب تاني تريتمنت قال لك نيزل كورتيكوسترويدز. نيزل كورتيكوسترويدز السيفتي بتاعته كل المواد بتاعت النيزل كورتيكوسترويدز نيزل دروبس او نيزل سبراي ممنوعه قبل 2 years. وان كان بعض الناس ريكومندد بعد 6 months اي كان يوز لوكال كورتيكوسترويدز. اشهر واحد عندي اللي حاجه اسمها البيكلوميثازون. البيكلوميثازون ده اشهرهم. في ماده ثانيه قريتها حاولت اجيبها برضو بصعوبه قوي تقريبا هي تقريبا والله اعلم هي الفلوكسينيز اللي هو موجود في الماركت عندنا باسم الفلوكسينيز كان بيوزد بعد 6 مانثس. كان بيوزد بعد 6 مانثس وان سبراي ان ايتش نوستريل وان سنجل ديلي دوز كل 24 ساعه اسمه فلونيز. فلونيز لكن البيكلوميثازون اسمه بيكلو بيكلو بيكلو بس للنيزل دروبس. والبيكلوميثازون نازل برضو حاجه اسمها بيكلو بيكلوزان بيكلوزون بيكلوزون عفوا بيكلوزون سبراي ده بيستعمل في الشيست وفي النوز. والظريف فيه جدا البيكلوزون انه ب 11 جنيه و80 قرش ب 11 جنيه و80 قرش. اللي فيه الظريف فيه ان هو معاه الكونتينر اللي بيحوله الانهيلر ممكن استعمله كانهيلر ومعاه قطعه صغيره كده كان بيوزد فور نوز. كان بيوزد فور نوز. البرايس بتاعه ارخص طبعا 11 و80. البيكلو ب 19 جنيه. البيكلو ب 19 جنيه. في حاجه ثانيه نزلت بس للاسف الكونسنتريشن بتاعها عالي قوي اللي هو بيسموه البالمي كورد. البالمي كورد البالمي كورد كورتيكوسترويدز بس بيستعمل دلوقتي الادلتس. كان التركيز نازل 32 ملي جرام دلوقتي بقى كومونلي كله نازل 64 ملي جرام مايكرو جرام عفوا 32 مايكرو جرام كان دلوقتي بقى كله 64 مايكرو جرام في المره. يبقى ان اول حاجه الانتي هيستامينك في التريتمنت الالرجيك راينيتس. لو افرض الطفل عنده 5 شهور او 4 شهور وعنده الرجيك راينيتس هندي ايه؟ فينستيل يا جماعه كنتوا فينستيل دروبس. فينستيل دروبس كان بيجيب السيف خالص سيف من سيف من فيرست داي اوف لايف. سيف من الفيرست داي اوف لايف حد الفينستيل دروبس. طب بعد 6 شهور حد الهستازين دروبس 1 دروب بير كي جي او الزيرتك دروبس 1 دروب بير كي جي كل 24 ساعه. طب السكند لاين الكورتيكوسترويدز ما تستعملش الكورتيكوسترويدز الحالات الريزيستنس جامد معاك الريزيستنس كان معاك. ثالث لاين اللي هو البروفيلاكتيك تريتمنت. البروفيلاكتيك تريتمنت البروفيلاكتيك تريتمنت اللي هي الماست سيل ستابلايزر. الماست سيل ستابلايزر اشهر واحد بالنسبه لنا اللي هو بالنسبه لنا لوكال وده السيفست بالنسبه لنا برضو اللي هو الصوديوم كروموجلايكيت. الصوديوم كروموجلايكيت اسمه في الماركت نيزوتيل. نيزوتيل نيزوتيل فيري جود استعمل 3 تايمز ا داي فور 3 مانثس 4 مانثس زي ما انت عايز. صوديوم كروموجلايكيت ماست سيل ستابلايزر ممنوع استعماله بس قبل 6 شهور. ممنوع استعماله قبل 6 شهور. وعنت كاتب ان هو نوت بي تو بي يوز بفور تو ييرز، لكن سيف خالص يا جماعه، من الحاجات السيف جدا جدا ما لهاش اي كومبليكيشنز على النوز. صوديوم كروموجلايكيت كنا بنستعمل زمان الكيتو تايفنز، الكيتو تايفنز اللي هو زي ما انتوا فاكرين الزيتين والزيتين والالربان والكلوك كذا اسمه في الماركت والكيتوتي، كل دولت ماست سيل ستابلايزر، بس لقينا ليها تو كومبليكيشنز. اي نعم الكومبليكيشن ساعات بتعجب الام، لكن ممنوع استعملها جزاكم الله خير. بلاش تستعمل الماست سيل ستابلايزر الزيتين والكيتو تايفنز والحاجات دي كلها. ليه؟ تعمل حاجتين وشفتها على يعني كذا مره كذا عيان بتخلي تزود الابيتايت بشكل رهيب، بتزود الابيتايت بشكل بتدخلني في اوبيزيتي، بتدخلني في اوبيزيتي. النقطه بتاعت تعمل سيفير سيديشن، تلاقي الطفل نايم 24 ساعه، ولو اديتها في سكول ايج تلاقي الطفل قاعد في المدرسه ينام على اخره، تلاقيه قاعد في المدرسه ينام على اخره. فالكيتو تايفنز ما عادتش بتستعمل، ما قراتهاش لا في نيلسون ولا في الاي ميديسن ولا في اي حته خالص. احنا استعملناها من ايام ما كنا نواب فتره طويله خالص، كنا نكتب زادتين زادتين زادتين زادتين. لكن مع وجود الصوديوم كروموجلايكيت، مع وجود الصوديوم كروموجلايكيت لوكال نيزل دروبس ده فيري جود بصراحه، جت ريسبونس جميله جدا جدا. ايه تاني بستعمل في البروفلاكسس؟ ممكن استعمل في البروفلاكسس في الايج اللي هو بقى سنه او سنتين، ده اللي هي البيكلوزون، البيكلوزون نيزل نيزل نيزل بستعملها بيكلوزون او النيزل اللي هي قلنا بستعمل البيس بتاعت النيزل دروبس 1 باف ان ايتش نوستل 12 اورلي كبروفلاكتيك تريتمنت، مش كتريتمنت، كبروفلاكتيك تريتمنت، مش اثناء الاتاك، مش اثناء الاتاك. يبقى البروفلاكسيس حاجتين، يا كورتيكوسترويدز يا صوديوم كروموجلايكيت. السيفست قوي الصوديوم كروموجلايكيت، لكن الكورتيكوسترويدز ملوش اي كومبليكيشنز، وبرده نفس المنهج ده اللي هنتخذه في موضوع البرونكيا ازمه، نفس المنهج اللي هنتخذه في برونكيا ازمه، ان انا استعمل الحاجات اللوكال او التوبيكال وممنوع استعمل الحاجات السيستميك. ده بالنسبه للالرجيك راينايتس. يبقى الالرجيك راينايتس ثلاث حاجات، الانتي هيستامينكس ادي نمره واحد، نمره اثنين صوديوم كروموجلايكيت نيزل دروبس كبروفلاكتيك تريتمنت، نمره 3 بقى الحاجات السيفير لازم ادي الكورتيكوسترويدز. ما تخافش من الكورتيكوسترويدز، ملوش اي كومبليكيشنز لوكال خالص على الاطلاق، الا احيانا ودي بس في الماوس، لو بتستعمله عن طريق الماوس بيعمل كانديديازس في الماوس، ده الكومبليكيشنز المذكوره في الكتب كلها عن التوبيكالز كورتيكوسترويدز، التوبيكال كورتيكوسترويدز. يبقى الالرجيك راينايتس زي ما اتفقنا الانتي هيستامينكس والنيزوتال اللي هو الصوديوم كروموجلايكيت، ولو احتجت البيكلوزون البيكلوميثازون، البيكلوميثازون او الفلوكسينيز 1 باف 12 اورلي بيهلب قوي في الاتاك، بيهلب قوي في الاتاك. السيستميك كورتيكوسترويدز نوت تو بي جيفن في الالرجيك رايتس، ما تديهاش في الكورتيكوسترويدز، ما هيش انديكيتد في الالرجيك في الالرجيك رايتس. ده بالنسبه للالرجيك رايتس. نيجي بعد كده نخش جوه شويه بقى نلاقي الساينوسايتس. الساينوسايتس مشكلتها في الدايجنوز مش في التريتمنت. مشكلتها في الدايجنوز، ازاي اشخص ساينوسايتس؟ ازاي اشخص ساينوسايتس؟ اول حاجه طبعا، اول حاجه بالنسبه لي ميوكو بيورولانت ديستشارج من النوز، ميوكو بيورولانت ديستشارج من النوز. طب مش شايفه نازل من النوز، بص على الانفيريور تيربلانت بالتورش بتاعك، بص على الانفيريور تيربلانت بتاعك هتلاقيها فول اوف ميوكو بيورولانت ديستشارج، فول اوف ميوكو بيورولانت ديستشارج. ادي واحد. نمره اثنين برولونجد كف، برولونجد كف اكتر من 2 ويكس، الواد بيكح بقاله 2 ويكس مش واصل لسبب، تسمع شيست تلاقي فري، في دي بوستيريور، دي بقى اكيد شوف في بوستيريور نزل ديسشارج، وكل ما تيجي تعمل على البوستيريور نزل ديسشارج تلاقي تزود لي الكف بتاع التشايلد واكتر من 2 ويكس. والله مره كان عندي كاسيت كان اسمها اوديو دايجست، الاوديو دايجست الكاسيت كنا مشتركين فيها عشان 97، شوف من سنه 97، احنا سنه 2009 اهو، سنه 97 كنا مشتركين فيها 97، فكان بيجي لنا كاسيت كل 14 يوم يعني ذا ابديتد ليكتشرز في موضوع معين، فكان جاي لي موضوع عن هاو تو دايجنوز باي فون، باي فون يقول لك كف اكتر من 2 ييرز من 2 مانثس 2 ويكس عفوا كف اكتر من 2 ويكس كونسيدر ات ساينوسايتس، ساينوسايتس ودي التريتمنت بتاع الساينوسايتس، لان مستحيل تكون من الشيست، لان هي مايلد كف وتنكريز ات نايتس وتيجي ان اتاكس، فتبقى وده كف يبقى ممكن تشخص انها، بس انت بص عليها بوستيريور نيزل تشارج والكلر بتاع البوستيريور نيزل تشارج، هل هوايتش؟ يمشي مع الالرجيك، مع الالرجيك. لو يلوش ماشي برضو مع الالرجيك، لان الايوزينوفيليا بتعمل يلوش ديسكفريشن للميكوس ممبرين، يلوش ديسكفريشن، لكن جرينش او دي بيلو قلنا دي بقى ساينوسايتس، يبقى دي ساينوسايتس. التريتمنت بتاع الساينوسايتس انا نقعد الحمد لله قلت المره اللي فاتت بس هنعيده عشان بعض الزملاء جم معانا المره دي اول مره. التريتمنت بتاع الساينوسايتس طبعا الساينوسايتس بقى جايب فيفر، فيري لو جريد فيفر او هاي جريد فيفر، ساعات بيجي لك اكيوت ساينوسايتس تبقى فيبرايل اللي هو الطفل 39 فيبرايل فيفر، وتدور على كوز الفيفر مش لاقي خالص، وانت ناسي ان في الناس قصادك اوبستراكتد والبوستيريو او حتى جايه ميكو بيورال ديستشارج وجرينش كلر، ده محتاج انتي بيوتكس، ده محتاج انتي بيوتكس. دي بكتيريا جنرال ساينوسايتس، ولان كان 90% من الساينوسايتس تبقى فيرال ساينوسايتس. فيرال ساينوسايتس. الهيدك يا جماعه بقى بيبدا الكومبلين بتاعه من الطفل عند 4 سنين، يقول لك راسي وجعاني. ملحوظه بقى حطها عندك مهم قوي، الهيدك ده فيري كونسيدرابل كومبلين، فيري كونسيدرابل كومبلين. كان الله يمسيه بالخير الدكتور حميد رئيس القسم بتاعنا في السعوديه يقول لك الهيدك ده تقفله وتحترمه وتنحني اليه. الهيدك في البيدياتكس، اوعى حيان يشتكي بهيدك في البيدياتكس وتعديها سموس، اوعى تعديها سموس في الهيدك بالذات. اي نعم اصلا انا صايد في، اوعى تعدي الهيدك سموس في البيدياتكس بالذات في الايدج من اول 2 ييرز لحد 10 ييرز لحد 10 ييرز او لحد 13 ييرز لحد الايدج بيدياتكس كلها. الهيدك يا جماعه الهيدك بخاف قوي من الهيدك. هتقول لي بتخاف ليه؟ بقول لك لان مشكله الهيدك صعب جدا ان الطفل يشتكي بهيدك الا اذا كان بيقلد بابا ومامته، دي ريرلي قوي، لكن صعب جدا ان حد يشتكي بهيدك. هحكي لكم بس مثال حاله واحده بس شفتها اوف ماي لايف، اي ويل نيفر فورجيت. جالنا حاله هيدكس 10 ييرز اولد، ابن زميلنا بتاع الاي سي يو، كان شغال معانا اي سي يو كارديولوجيست وشغال معانا اي سي يو، جايب هيدك جاست هيدك. بدانا له الانفستيجيشنز من اول السي بي سي وصلنا لحد اللمبر بانكشر والسي تي نيجاتيف، كلها نيجاتيف. بقينا هنتجنن، ايه سبب الهيدك؟ مش عارفين نوصل لسبب. جه رئيس القسم برضه يقول له يعني هتجنن الهيدك راح. اول اوف ذا سادن في اليوم السادس الهيدك راح خلاص، الحمد لله احنا عملنا علينا وفول انفستيجيت. بعديها بالظبط ب 7 دايز 7 ايام جالنا بكونفولشنز، باي جينا بكونفولشنز، وبعد الكونفولشنز دخل في كوما وضايق من النادل تشايلد. ايه التفسير لها؟ كانت جاست ان يعني، وكان جاي بقى ايه سبب الهيدك؟ كان بيلعب في التراك بتاع السله، وهو بيلعب جاله سيفير هيدك، واول اوف ذا سادن جاله كونفولشنز. اكتشفنا ان هو انيوريزم وحصل رابشر للانيوريزم، حشر نفس الانيوريزم وضايد مننا البيشن. بقى رئيس القسم في منتهى السعاده، مش السعاده عشان الطفل مات، لا السعاده ان هو فولي انفستيجيتد قبلها قبل ما يضايد بوان ويك، وكل الانفستيجيشن طلعت نيجاتيف. ليه؟ لان معاه دوكيومنت دلوقتي يقول ان الحمد لله هو بذل، مش عشان خوفا من حد، لكن هو قصاد ربنا عمل كل الانفستيجيشنز المطلوبه في الهيدك. اللي يشد برضه موضوع الهيدك ده برضه حاله جايه لي من حوالي بالظبط شهر، والله بقيت استعجل. جايب هيدك وراحت لخمسه دكاتره، اخر دكتور شافها قال لي اعمل لي سي تي، عملت السي تي ودخلت عليا عامله السي تي موجود كده برين قديمه. والبنت ايه فعلا دماغي يا دكتور سامح، دماغي يا دكتور، دماغي وجعاني خالص. السي تي الريبورت بتاعها الريبورت مكتوب برين قديمه. ففضلنا قاعدين، كان الاسيستنت عارف ما اتخبطتش، تقول لي ياه ده من حوالي 8 ايام اتخبطت خبطه بسيطه قوي في دماغها. المهم بعتها لانها برين قديمه بتوع الجامعه ريفيوز تو بي ادميتد، ده ماشي على رجليها، هتدخلها ليه؟ مش مشكله. اديتها مانيتول واديتها المانيتول واديتها انتي انفلاماتوري واديتها انتي بايوتكس واديتها ديكساميثازون، وروحتها بعد اسبوع جايين ما شاء الله الهيديك راح والكومبلين راح، وبقت بيقول لك بتبقى سعيد جدا الحاله دي كانت، ادام وصلت الكوز عالج الكوز. لكن الهيديك ما زلت بقول ان الهيديك كونسيدرابل كومبلين في البيدياتريكس. بتكى قوي انا على الهيدك، لان لو عدت منك حاله هيدك، والهيدك الروتين بتاعنا يقول لك عرض انف اذن وعرض رمد. ليه؟ عشان نشوف الساينوسايتس ونبص على الـ على الايرور اوف ريفراكشنز في الاي. لا ما تنساش المننجايتس، ما تنساش المننجايتس، ما تنساش ان السبيس اوكيباينج ليجن في البرين، سبيس اوكيباينج ليجن في البرين. فالهيدك من الحاجات اللي كونسيدر قوي. ففي الساينوسايتس لو شخصت انها هيدكس ادي التريتمنت وشوف الهيدك هيروح ولا لا. وقلنا تريتمنت اتنزل دي كونجستنت، ادي نمره واحد. اول حاجه نزل دي كونسيستنت عشان افتح اوبننج للساينوسايتس. نمره 2 انتي هيستامينكس، انتي هيستامينكس عشان تريليف القديمه بتاعه الاوبننج، عشان تريليف القديمه بتاعه. وان كان لو هتلاحظ ان هتعمل برايتنس للسكريشنز يبقى يفضل تجنب الانتي هيستامينك، وبالعكس تدي ميوكوليتك، ودي الحاله الوحيده اللي بندي فيها ميوكوليتكس. لو شايف السكريشنز از فيسيد يبقى يفضل تدي ميوكوليتكس وتوقف الانتي هيستامينكس. ادي نمره 2. نمره 3 الانالجيزك، البروفين او النيماسوليد او الديكلوفيناك صوديوم ريجولار، مش عشان الهيدك ولا عشان الفيفر، ريجولار كانتي انفلاماتوري. ما هنلاحظ ان هي انرجيزك انتي بايريتك انتي انفلاماتوري، لا انا مديها هنا للهدف انها انتي انفلاماتوري رياكشن. طب الكالر ديسشارج بقى جرين مش او يلوش، بدي الانتي بايوتكس يبقى هنا اخر حاجه بالنسبه للانتيبيوتكس، لان 99% او 90% حالات كلها فايرال ساينوسايتس، فايرال ساينوسايتس. يبقى نمره واحد حد نزل ديكوزيست، حد كتب كده بالحرف الواحد، اليادين بيدياتريك نزل دروبس كل 12 ساعه. نمره 2 بروفين سيرب، الويت على 2 زي ما اتفقنا، البروفين اتحسب الويت على 2، طفل 15 كيلو 7 سم ونص 3 مرات. نمره 3 لو شايف ان هي ما فيش سكريشنز جامده وسكريشنز ووتري خالص، بدي ستراج معلقه واحده يوميا واشوفه بعد 48 ساعه. الكالر تتحسن الحمد لله، الكومبين متحسن يبقى الحمد لله، لسه الكالر بقى تشينجد وبقى ديب جرينش والفيفر بدات تعلى، يبقى في الحاله دي هزود الانتيبيوتكس. واتفقنا المره اللي فاتت اللي ما حضروش ترتيب الانتيبيوتكس بتاعي، الاموكسيسيلين نمره واحد، نمره واحد الاموكسيسيلين ومكتوب على النت خشوا عليه، الدوز 60 الى 90 او 50 الى 100، اموكسيسيلين سيرب. سيرب نمره 2 اموكسيسيلين كلافيولينيك اسيد، اموكسيسيلين كلافيولينيك اسيد. نمره 3 هنا يخش السيفاكلور، السيفاكلور يخش السيفاكلور قبل الحاجات الثانيه، السيفاكلور. نمره 4 يخش اللي هو السكند جينيشن برضو السيفاروكسيم اللي هو الزينات، السيفاروكسيم اللي هو الزينات، السيفاروكسيم اللي هو الزينات. وبعض الشركات هتنزله باسم زيناسيف، وكنا شغالين في السعوديه كله كان اسمه زيناسيف، زيناسيف الزينات او زيناسيف. يبقى السكند جينيشن مطلوبه هنا قوي، يعني ممكن تكون جرام بوزيتيف او جرام نيجاتيف، لكن في الغالب بندي الاول الاموكسيسيلين، اموكسيسيلين كلافيولينيك، السيفاكلور، الزينات. طبعا في بعض الحالات الرير لو ممكن اخد كلشر من الدسشارج اللي نازل من النوز وادي الانتي بايوكس اكوردنج تو ذا انتي بايوجرام اللي جاي مع الكلشر، اديه تبع الانتي بايوجرام بتاع الكلشر. ده بالنسبه للساينوسايتس. نعدي ولا حد اسئله عن الساينوسايتس؟ ماشي. الساينوسايتس اللي تكمل برضو الكلام عشان ما نكررش الكلام ورا بعضه، الاوتايتس ميديا يا جماعه، الاوتايتس ميديا، الاوتايتس ميديا. مشكله المشاكل الاوتايتس ميديا، بس والله ذا موست كومون ديزيز في البيدياتريكس، حاجه كومون قوي في البيدياتريكس. لسبب ايه؟ يقول لك بتيجي 3 4 تايمز بير 6 مانثس، يعني تيجي 3 4 اتاكس كل 6 مانثس، لان الستيكيان تيوب نارو وسمول وستريت، نارو وسمول وستريت، كان بي ايزلي اوستراكتد. وانس اوستراكتد حصل لي انكريز في البريشرز وكونجيشن في الميدل اير، وبعد كده كونفليكت على الدرام، ابص الاقي الدرام كونجيستد، الاقي الدرام كونجيستد. اولا الاوتايتس ميديا نوعين، اكيوت اوتايتس ميديا وسابيوراتيف اوتايتس ميديا، وسابيوراتيف اوتايتس ميديا مش معناها سكريتيف اوتايتس ميديا، سابيوراتيف اوتايتس ميديا او سكريتيف اوتايتس ميديا. يبقى الاكيوت او السابيوراتيف اوتايتس ميديا دي نمره واحد، اكيوت وسابيوراتيف الاثنين واحد، لكن السكريتري اوتايتس ميديا دي كرونيك اوتايتس ميديا، السكريتري اوتايتس ميديا دي نمره اثنين. نتكلم على واحده واحده بسرعه، اللي هم اول واحده الاكيوت سابيوراتيف اوتايتس ميديا، قلنا حصل اوستراكشر في الاستيكيان تيوب، حصل ان السكريشن تيوب اوستراكتد، السكريشن زادت، حصل شويه اديمه في الميدل اير، بعد كده الدرام بقت كونجستد، البريشر بيزيد، الدرام بدات تبقى بلجنج، البريشر عمال يزيد وانت ما تدخلتش باي تريتمنت لسه، او العين لسه ما جالكش من اساسه، الدرام يحصل بيرفوريشن للدرام، وبص تلاقي جاي لك سكريشنز نازله من النوز، وبنسميها سابيوراتيف اوتيتس ميديا، سابيوراتيف اوتيتس ميديا. طيب ايه الكوز الثاني بتاع غير كومون كولد عمل لي اوستراكشنز؟ بريست فيدنج بس ان ريكامبت بوزيشنز، الام بترضع في الريكامبت بوزيشن، تبص تلاقي الميلك دخل في البوستيرو فارنجيال سبيس وقام قافل الاستيكيان تيوب، عامل كونجست درام وعامل برضو شويه مشاكل. في الحاله ديت لو شايف الكونجيشن مش سو سيفير ما تديش انتيبيوتكس، ما تديش انتيبيوتكس. يبقى اول حاجه عندي ابص على الدرام، الدرام هل هي كونجستد ولا لا؟ ادي واحد. بلجنج ولا لا؟ نمره اثنين. سابيوراتيف ولا لا؟ يبقى هل هي كونجستد ولا بلجنج ولا سابيوراتيف؟ كل حاجه تشخص لي اكيوت اوتيتس ميديا. المشكله بتبقى جايه جعان فبرايل، ومن ضمن المين كوزز اوف فبرايل كونفولشنز، اوتيتس ميديا من ضمن المين كوزز اللي بتعمل لي فبرايل كونفولشنز. يعني لما يجي فبرايل كونفولشنز يقول لك شك في ثلاث حاجات مهمين قوي قوي قوي، التونسلايتس والاوتيتس ميديا واليورينري تراكت انفكشن. اوعى تنسى اليورينري تراكت انفكشن في الفبرايل كونفولشنز. الحاجات الكومون قوي بالنسبه لنا النيوتيكي طبعا مع كل فيفر، لكن الكومون قوي الاوتيتس ميديا، الاوتيتس ميديا والاكيوت فوليكولار تونسلايتس، والنمره الثالثه اليورينري تراكت انفكشن تدخلك البيبي في الفبرايل كونفولشنز. التريتمنت بتاع الاوتيتس ميديا لازم استعمل اوتوسكوب. نصحتكم المره اللي فاتت مهمه قوي الاوتوسكوب في حياتكم، مهم قوي قوي قوي. البرايس بتاعه ريزنبل، اي نعم هيجي مرتب شهر اه ماشي زي بعضه ب 250 جنيه. بقول لكم في ورش انز وفي التاني اسمه ريختارز، ريختر جميل قوي قوي، ودياجنوستيك بصريح صغير خالص محطوط في جيب البلطو بتاعك. كل ما يجي بس عيان بص على الاوتوسكوب، اتعلم الاوتوسكوب. انت لو قعدت يوم واحد بس في عياده الاي ان تي هتشوف كل حالات الايرز الموجوده. قلت لك لو كتبت على النت كده درامز بيكتشرز هتطلع لك كل صور الدرام بيكتشرز اللي طلعها لك اللي موجوده في على الانترنت. ليه؟ عشان تتعلم صح. وتخيل بقى ان انت ما شاء الله اللي حاضرين معايا ما شاء الله دلوقتي احنا لسه في اول الامتياز بتاعنا، تخيل ان انا شفت الحالات دي كلها على مدى شهرين وبعد كده مارستها على بقيه السنه، هتطلع بعد الامتياز والله هتطلع اخصائي اطفال في كل البيدياتريكس مش شرط في الاوبايتس، هتطلع اخصائي اطفال مش هتطلع نايب والله. ليه؟ لان انت بدات من ستارت من البيدياتريكس، البيدياتريكس هتفيدك طول عمرك لانك طول ما انت قاعد في الاستقبال هتشوف حالات بيدياتريكس، قاعد في الجراحه هتشوف حالات بيدياتريكس. وكل اللي عليك بس اللي قلت لكم كان معايا الاسيستنت معايا من السنه اللي فاتت الله يمسيه بالخير، واخد نيورولوجيست دلوقتي، واخد نيابه نيورولوجي، كان شغال معايا اسيستنت سنه بحالها، كان طول ما هو قاعد في النيابه جايب الاوتوسكوب حاطه في جيبه، كل ما يجي بيدياتكس يبص يبدا اوتيتس ميديا، مش واصلين لدياجنوز هو يقوم واصل بسرعه ده اوتيتس ميديا ده اوتيتس ميديا ده اوتيتس ميديا. عشان كده قلت لكم اوتيتس ميديا از فيري امبورتنت لانها هيدن كوز اوف ذا فيفر من انون كوز اوف فيفر، بس اللي مشكلتها مش انها مش انون، مشكلتها ان احنا ما معناش اوتوسكوب، ما معناش اوتوسكوب. البيدياتريكس ما ينفعش، البيدياتريشنز ما ينفعش من غير اوتوسكوب، ما ينفعش من غير اوتوسكوب. وشرط الواحد يعني لما كنت بجيب اي اساسن معايا اشترط عليه حاجتين، لازم تعلمني الدرام كويس والستروت كويس، ده اللي يهمني قوي قوي، وتقول لي الدرام ازاي بالظبط، حتى لو كان لسه ايه في الستارتنج بوينت بتاعته بقول له قول لي وصف لي انت شايف ايه، وانا هقول لك بعد كده دي ايه، وبعد كده هتتعلم لوحدك. وده اللي مطلوب منك، اقعد جنب النايم اتفرج بالاوتوسكوب، لان يعني الميرور ساعات بتقدر تطلع حاجات غلط، مش طلع غلط مش عايز، عايز اكسبيرينس اكتر منها، لكن الاوتوسكوب 10 تايمز 10 تايمز بتوزع لك فيلد، بتكبر لك الفيلد 10 تايمز. فقلنا يا اما كونجستد يا بلجنج يا بيرفوريتد وحصل بيرفوريشنز. الام طبعا ساعتها بتقولها بتخرب الطبله اتخرمت يا تبقى ممكن تقول تغم عليك، لكن لا ما فيهاش مشكله خالص. السبيريشن ده اول ما بتدي جود تريتمنت بتتحسن، ده بالعكس ده من فضل الله عليه ان حصل بيرفوريشنز وعم ثاني يريليف البين، ريليف البين. التريتمنت، التريتمنت اول مره اقراه من حوالي شهر عجبني قوي طريقه التريتمنت بتاعه. تريتمنت ثلاث مراحل، يقول لك ثلاث مراحل ثلاث حاجات. اول 48 ساعه لو العيان لو جريد فيفر او مايلد او مودريت فيفر مع مايلد او مودريت بين، ادي جاست نيزل دروبس، نيزل دروبس وانتي انفلاماتوري بس، بس ما تديش انتي بيوتكس، لا ما تديش انتي بيوتكس. طب لو اديت انتي هيستامينكس، قال لك مشكلتك لو اديتك انتي هيستامينكس عملت درايدس للسكريشنز، خليت الاوبستراكشن بتاع السويت كيوتين تيوب مش عارفه تفتح، السكريشن بقى فيزيت مش راضيه تفتح، لكن لما بتدي الديكونجستنت بتفتح الاوبننج. طب ممكن ادي مع الديكونجستنت، ادي سيستميك ديكونجستنت، سيستميك ديكونجستنت عشان تريليف الاديمه اللي موجوده في السكن تيوب، لكن ما اديش انتي هيستامينك لان الهيستامينك مشكلته انه يعمل لي فيزيت سكريشنز، هيبقى الاوبستراكشن بتاع السكن تيوب مور اند مور، يبقى احنا يبقى انت ورسنج كونديشنز. الله يمسيه بالخير برضو كان واحد معانا شغال اي ان تي هنا، ربنا يبارك له في السعوديه دلوقتي، اشتغل فضل نايب لما زهق خالص من شغل النيابه والموضوع التسجيل بتاع راح السعوديه، ما شاء الله كان كل يومين يقول لي دكتور سامح انا قريت بحث النهارده جديد، رغم انه بقى خلاص بقى سينيور نايب سينيور كمان، فيجي يقول لي دكتور سامح انا قريت النهارده الانتي سيمينيك ممنوع، اخش اقرا لا فعلا الانتي سيمينيك بقت منعوها خالص في حاجات الاوبايتس ميديا، فممنوع تدي الانتي سيمينيك في الاوبايتس ميديا. ليه؟ لان هتزود الفيسيس كريشنز في الاستيكيوم ديول. هات نمره اثنين يبقى دي كونجستنت، لو عايز استعمل سيستم دي كونجستنت مفيش مشكله. نمره ثلاثه الانتي انفلاماتري، منها انرجيزيا ومنها انتي انفلاماتري زي البروفين قلنا لو بعد ست شهور، لو الطفل اتغير حد سيتال بس سيتال دروبس، لو الحاله سو سيفير حد السيتال والبروفين الترنيتنج لكل اربع ساعات زي ما شرحنا المره اللي فاتت، لو بعد سنه مدت ممكن ادي النيماسوليت او النيمالوكس او النلسيد، وقلنا ارخص واحد في الماركت النلسيد. نمره ثلاثه اللي هو الدولفين او ديكلوفيناك صوديوم كل ريجولر كل 12 ساعه على دوز 1 ملي جرام لكل كيلو، 1 ملي جرام لكل كيلو بير دوز بير دوز. بيقول لك يعني عملوا دراسه وجدوا 80% من الحالات بتتحسن وزود انتي بيوتكس، 96% بس اللي بتحسنوا مع الانتي بيوتكس، يبقى فرقت ايه 16%. اصبر 48 ساعه 48 اورز 72 اورز ما تبقاش اجريسيف في التريتمنت بتاعك. قلنا السيفتي في البيدياتريكس دي اهم حاجه بالنسبه لنا، السيفتي السيفتي السيفتي، ما تبقاش شاطر ان هو توقف على طول، لا السيفتي السيفتي. يبقى نمره واحد دي كونسيستنت، نمره اثنين انتي انفلاماتوري وانالجيزك الاثنين مع بعض، نمره ثلاثه سيستميك دي كونسيستنت لو احتاجها وبالذات لو بعد الطفل بعد 1 يير. وبعد 48 ساعه ما شاء الله والله طبقت نفس الكلام ده في البولي كلينيك اللي انا شغال فيها، لقيت الريزلتس في منتهى الجمال. بعد 48 ساعه الاقي الكونجيشن راح او بدا يقل والكومبلين راح والفيبر راحت. عايز ايه اكتر من كده؟ الحمد لله امبروفد فايرال كومن كولد قلبت لاستراكشر سيكند تيوب، عملت ايباتس ميديا، اديت انت سيمتوماتيك تريتمنت وانتي انفلاماتوري وريليفد الاديمه، الحمد لله العين اتحسن. بعد 48 ساعه عملت ري ايفالويشنز، لقيت الكونديشن از مور وورس. او الاختيار الثاني قال لك لو العين جاي بسيفير كومبلين وسيفير فيفر يبقى يو هاف تو ستارت الانتيبيوتكس. كوبزا ستارت التشويس بتاعت الانتيبيوتكس، التشويس بتاعت الانتيبيوتكس برضه بنفس الترتيب اللي نفس المسلسل. الاموكسيسيلين ادي واحد، اموكسيسيلين كلافيولونيك نمرة اثنين، السيفاكلور عفوا، السيفاكلور اللي هو السيكلور او البكتيكلور او كلوروسيف او السيفاكلور بنفس اسم السيفاكلور، كل ده بدوز 20 ل 40 ملي جرام او 30 ل 40 ملي جرام زي ما قلناها المره اللي فاتت. 10 ملي جرام بير كي جي بير دوز كل 8 ساعات، 10 ملي جرام بير كي جي بير دوز كل 8 ساعات. ده نمره اثنين. نمره ثلاثه يبقى اموكسيسيلين كلافيولينيك، السيفاكلور قلنا الزينات السيفاروكسين. وان كانوا في المرحله الثالثه بقى هقول لكم عليها، بيفضل السيفاروكسين في المرحله الثالثه ما بيفضلوش في المرحله الثانيه. ايه تاني زي ما قلت لكم؟ الامبسيلين سلبكتان، الامبسيلين سلبكتان كان بيوز ويجيب ريزلت في منتهى الجمال. الامبسيلين سلبكتان الدوز بتاعته قلت لكم سهله خالص في السيرب، وسنتي لكل كيلو في اليوم على ديفايدد على كل 8 ساعات، سنتي لكل كيلو في اليوم ديفايدد على كل 8 ساعات. طفل 12 كيلو يبقى 12 سنتي على 3 جرعات يبقى 4 سنتي كل 8 ساعات، 4 سم كل 8 ساعات. ده الامبسيلين سلبكتان. يقول لك بعد 48 ساعه ري ايفالويت للتشايلد او فور سي 72 اورز ري ايفالويت للتشايلد، لو كونديشن امبروفد، لو كونديشن امبروفد يبقى كونتينيو انتيبيوتكس فور 10 دايز، ما بيتنزلش ابدا في الاوبيس ميديا عن 10 دايز وهي والساين افكتس. كونتينيو انتيبيوتكس فور 10 دايز، عمره ما يتنزل ابدا عن 10 دايز. طب قال لك الفيفر ستيل والكونجيشن موجود، يو هاف تو شيفت انذر 1. ايه الانذر 1؟ قال لك تو حاجتين اتنين تو بس مكتوبين على النت جمال قوي الصراحه وكنا بنستعملهم في السعوديه كتير قوي. اول حاجه السيفاروكسين اللي هو الزينات بدوز قد ايه؟ 50 ملي جرام بير كي جي بير دي. ازاي؟ انجكشن فور هاو ميني دايز؟ فور 3 دايز. 50 ملي جرام بير كي جي بير دي سنجل ديلي دوز فور 3 دايز. اللي احسن منه بقى وامبروفد ومكتوب على النت بقى بطريقه اظرف اللي هو السيفوترايكسون، السيفوترايكسون الاساميه على النت دايما تلاقيه اسمه روسيفين دايما، بس اغلى واحد هنا في مصر اسمه روسيفين، لكن ده موست تشيبست وان اللي هو السيفاكسون، السيفاكسون على نفس الدوز 50 ملي جرام بير كي جي بير دي سنجل ديلي دوز، 50 ملي جرام بير كي جي سنجل ديلي دوز. كنا احنا ايام ما كنا شغالين في السعوديه كان بيديه لك سنجل ديلي دوز ولا تكرر، لقيته كاتب على النت ان الترايلز اللي اتعملت على سنجل ديلي دوز واحده بس او ستاد دوز ما بتجيبش افكت زي ما بنديه 3 دايز. برضه نفس السيفاروكسين هديه على 50 ملي جرام 3 ايام بس بيجيب ريزلت في منتهى الجمال، بيجيب ريزلت في منتهى الجمال. ده السكند دراج اوف تشويس بعد المجموعه الاولانيه قلنا الاموكسيسيلين، اموكسيسيلين كلافيولينيك، السيفاكلور. دخل المجموعه الثانيه اللي بعدها اللي هو الزينات او السيفاروكسين 50 ملي جرام انترا ماسكولارلي او السيفوترايكسون اللي هو السيفاكسون 50 ملي جرام بير كي جي سنجل ديلي دوز فور 3 سكسسيف دايز. وجدوا ان حوالي 96% بتتحسن على الحاجات دي كلها. الاجوفنت دراجز اللي استعملها بس اخر نقطه في الاوتيتس ميديا، كنا الاول بنقول ممنوع دونت يوز اير دروبس اثناء الاوتيتس ميديا، دونت يوز اير دروبس اثناء الاوتيتس ميديا، لكن دلوقتي وجدوا ان يو كان يوز انتيبيوتكس لوكال دروبس في حالات السابيوراتيف اوتيتس ميديا، في حالات السابيوراتيف اوتيتس ميديا. وكان برضو بتوع الالف اذن اللي هو الله يمسيه الدكتور محمد حجاب كان بيقول ساعات بنستعملها في السيفيرلي كونجستد درام او البالجنج درام، فبيستعمل التوبيكال كورتيكو التوبيكال انتيبيوتكس اللي هي ايه؟ سيبروفلوكساسين اللي هي سيبرو اير دروبس، سيبرو اير دروبس. بعض الزملاء دكتور ابو بكر بحي مثلا بيحب الايبيجنت اير دروبس، ايبيجنت اير دروبس، يعني بيستعمل توبيكال انتيبيوتكس اللي في الاير دروبس كل 8 ساعات، توبيكال اير دروبس كل 8 ساعات. هو ايه اللي بيحصل يا جماعه بعد ما بندي الانتيبيوتكس؟ السكريشنز درايز، يبدا بعد شويه الدرام يبقى يحصل هيلينج وتقفل الهيلينج عليه. وعشان تقنع العيان ان العمليه مش خطر، قول له ده احنا ساعات من كتر البين، من كتر السكريت الاوتايتسين دي اللي موجوده، بنضطر نعمل جرومت تيوب عشان نعمل دريدج للاوتايتسين، عشان نعمل دريدج للاوتايتسين. ده فضل من الله ان هي فتحت، لان انتوا فاكرين القاعده بتقول وانس ابسس يو هاف تو درين، خدتوها في الجراحه ديت، وانس ابسس يو هاف تو درين، فقدر الله الحمد لله ان هو حصل ابسس في الاوتايتسين في الميدل اير ودرين ده عن طريق البرفوريشنز. يبقى ده فضل من الله، مش حاجه وحشه، مش حاجه سيئه. الوحشه ساعتها بقى حقك انت لو ما اديتش جود انتي بايوتكس وعملت هيلينج كويس للترام. طب افضل من ده وده كله ايه؟ اعمل انتي بايوجرام، اخد السابيوريشن ده واخد سواب منه بالسترايل كوتون واحطها في الكونتينر بتاعتها وابعتها اللاب، بعد 48 ساعه او 72 ساعه هيجي لي الانتي بايوجرام جرام نيجاتيف سنسيف للسيفوترايكسون، بحدد السيفوترايكسون في الحالات دي هديه فور 7 دايز او 10 دايز حسب الانتي بايوجرام. يبقى اول ما يحصل سابيوريشن بيتر تو دو كالتشر اند سنسيتيفيتي تيست، وده اللي مكتوب على اللتر. وانس جيت سابيوريشنز يو هاف تو دو كالتشر اند سنسيتيفيتي تيست. لدرجه ان بعض الحالات الريزيستنت قوي بيعملوا بيركبوا نيدل وياخدوا منها اسبيريشنز عشان يشوف سنسيتيف لايه عشان يديلها الانتي بايوجرام بتاعها. ده بالنسبه للاكيوت والسابيوريتيف اوتايتس ميديا. بالنسبه للكورونا سابيوريتيف ما فيهاش كلام كتير، السكريتوري اوتايتس ميديا. سكريت الاوتايتس ميديا بتيجي دايما من ريكارنت اوتايتس ميديا، ادي واحد. نمرة اتنين ادينويدز، انلارجد ادينويدز خالص، افلال الاستيكيال تيوب من جوه، افلال الاستيكيال تيوب من جوه ادينويدز. دول موست كومن كيسز في حالات السكريت اوتايتس. بشوف فيها ايه؟ ما بشوفش للاسف، ما بشوفش فيها غير حاجه واحده بس، ريتراكت الدرام. طب هعرف ازاي انها ريتراكت الدرام؟ لوس اوف كون اوف لايت، الكون اوف لايت رايح فريتراكت الدرام، شد عامله تراكشن على الدرام، ريتراكت الدرام. نتيجة ايه؟ ان برضه البريشر نيجاتيف بريشر جوه شادد الدرام على الاخر، وفي سكريشنز بهايز الدرام. هشوف السكريشنز ديت بتوع الاي ان سي بيشوفوه، لكن احنا في بيديتيشنز ما بنشوفوش، ما بنعرفش نشوفه، لان هو بيقعد العيان وبيشوف الفلويد ليفلز، وبيبقى في ماركت فلويد ليفلز موجود في الدرام، لكن بصراحة كل اللي شافوه قالوا لي صعب قوي قوي. طب والحل؟ يبقى لازم اعمل تمبانوجرام. اعمل تمبانوجرام. بيتعمل عندنا هنا في المنشاوي ب 10 جنيه. اثنين ما شاء الله دكتوره نوره ودكتور ريهام، اثنين مسكين التمبانوجرام عندنا بيعملوا 10 جنيه، وده ذا موست ريسنت اكويبمنتس، احدث جهاز في الفندق كله جه بتاع المنشاوي ده، جزاه الله خير دكتور محمد الهمشاري جابه هنا حطه ما شاء الله عليه ريت رهيب ب 10 جنيه بتاعنا تمبانوجرام. تطلع لك كده سكريتوري اوتايتس ميديا وفيوجنز بهايند ذا درام، فيوجن بهايند ذا درام كومون قوي قوي. وتيجي معاها بقى مع الكومبليكيشنز بتاعتنا العاديه، بدا وصف هيرنج، حصل بدا يحصل وصف هيرنج، وده اللي تنبهك قوي ان ديت ممكن تكون سكريت اوتايتس، بدا يحصل لوس اوف هيرنج. ليه؟ لان بقى له فتره الفيوجنز بهايز درام وريتراكت درام ومش عارف يسمع كويس. دي ابسط حاجه تعمل تمبانوجرام. تمبانوجرام لو طلع سكريت اوتايتس ميديا يبقى التريتمنت بتاعي هنا هيبدا ثلاث حاجات. اول حاجه زي ما اتفقنا نزل ديكونجستنت ماشي. نمره اثنين لازم انتي انتيبيوتكس، فول كورس اوف انتيبيوتكس 10 دايز، وبقول لكم ذا بيست السيفاكلور او السيفتراكسون او السيفاكروكسيم اللي هو الجينات ده بسرعه بيجيب نتائج حلوه جدا، او الاموكسيلين كلافيورينيك او الامبيسيلين سلفكتام ايا كان حسب التشويس بتاعك. نمره ثلاثه وده المهم قوي قوي، بدي حاجات تريليف القديمه بتاعت الادينويدز عشان الادينويدز حجمها يقل شويه. المشهور قوي بالنسبه لنا الماكسيليز، مش مكتوب في الكتب لكن فعلا باي اكسبيرينس بيجيب نتائج حلوه قوي الماكسيليز. طب ايه الحل الثاني؟ انا ما عنديش مشكله ان انا استعمل انتي هيستامينيك، مطلوب مني بقى هنا في الحاله دي تدي انتي هيستامينيك عشان تعمل درينج شويه للاستيكيال تيوب، تدي درينج. وبعض الناس قالت لا بلاش الانتي هيستامينيك، فانت حسب برضو الحاله اللي قصادك، محتاج انتي هيستامينيك ولا مش محتاج انتي هيستامينيك. بس اهم حاجه فيها الماكسيليز وانتي انفلاماتوري كمان بسيط قوي عشان تريليف برضو الاديمه اللي موجوده في الاستيكيال تيوب ويحصل درينج. بعض الرول الرابع بقى، القاعده الرابعه ان هو بيدي ديكساميثازون، اورال ديكساميثازون، وده مكتوب في كل على النت ومكتوب في كل حته بصراحه، بس اي افويد ات از ماتش از اي كان. عمري ما اديته بصراحه الا مره او مرتين بقى. في طفل كبير جدا يعني 10 سنين 11 سنه وعنده بوسف فيرنج، بديله 2 ملي جرام بير كي جي بريدنيزولون، 2 ملي جرام بير كي جي بريدنيزولون او ديكساميثازون على دوز 15% الى 6/10 ملي جرام اورالي فور 5 اور 10 دايز، وفعلا بتريليف الاستيكنتي وبتاع بتاكد بتريليف الافيوجنز اللي بهايد الدراما. لكن rarely I used بصراحة relays most الحمد لله commonly كلهم بيخفوا على just ان انا ادي deconsistent و anti-inflammatory و anti-histaminic و good antibiotics و good antibiotics for 10 days for 10 days مطلوب منك بس الغلطة اللي احنا بنعملها دايما والغلطة اللي بنقع فيها كلنا بنقع فيها ان بيعمل التمبانوجرام ويعيده بعدها باسبوعين ما لحقش لسه الافيون راحت ده هيبقى دوك 50% من الافيون اللي اختفى ده بيقول لك بتختفي الافيوجنز within 6 weeks وساعات بتقعد up to 6 months يعني الافيوجن مش مطلوب تروح في اسبوع او في اثنين لا ده بيدي بقى ده عندي دكتور ما اعرفش مش فاكر مين والله كان حد ايه نتيجه سبيشالست او كونسلتنت ما اعرفش المهم يعني العيان بيبعته يعمل التمبانوجرام كل 3 ايام ده لسه الكتب كلها كاتبه من 6 ويكس اب تو 6 مانثس الافيوجن يبقى يختفي يبقى لازمته ايه اعرض لعيان التمبانوجرام واكلفه اذا كان بيتعامل بره ب 35 ولا هنا عندنا ب 10 جنيه ولا بحته ثانيه ب 55 كل اسبوعين يعمل له التمبانوجرام ما تديله فرصه تشانس للتريتمنت بتاعك حتى كده كان مره برضو عندي حاجه اسمها اوتيتس ميديا كانت جايه بقول لكم للاوديو دايجست دي كانت جميله جدا جدا كنت بسمع الابديتد يقول لك if you do the tempanogram you will improve 50% بعد 6 weeks وبعد كده الريمننس كلها within 6 months هتختفي تماما بعد 6 months لكن هنا كله بيتعجل الشفاء قلت لكم ما تتعجلش الشفاء اكتب التغذيه كده واكتب العلاج مظبوط وخلي الشفاء على الله ما تستعجلش في استعمال الدراجز ما تستعملش ده بالنسبه للسكريتوري وتايتس ميديا يبقى اتكلمنا على الراينايتس والالرجيك راينايتس والساينوسايتس والاوتايتس ميديا ماشي اتكلمنا المره اللي فاتت على الفارينجايتس والتونسيلايتس تحب نعيد ولا خلاص قلنا الفارينجايتس باختصار شديد برضو عشان الناس اللي ما حضروش الفارينجايتس والاوتايتس ميديا والتونسيلايتس او الفوليكولار تونسيلايتس بدي ايه فيهم بدي نفس التريتمنت بدي انتي انفلاماتوري وبدي انتي بيوتكس قلنا الانتي بيوتكس برضه التشويس نفس التشويس الاموكسيسيلين كلابيولينكس الامبيسيلين سالباكتام فيرست جينيريشن سيفيروسبورنز فيرست الاول هنا بقى فيرست جينيريشن سيفيروسبورنز من بقى اخر حاجه بحطها السكند جينيريشن سيفيروسبورنز باي ذا واي وي ار ناو ان ذا هوسبيتالز يعني شغالين في المستشفيات سواء في المنشاوي او في الجامعه البروكين بنسيلين افيلابل كويس جدا عندنا هنا الغريب بقى في البروكين بنسيلين ان الدكاتره نسيته خالص ما عادش حد بيكتب بروكين بنسيلين خالص بيدي فيري فيري جود ريزلتس في الفارينجايتس والتونسلايتس بدي دوز قد ايه بروكين بنسيلين بدي سنجل ديلي دوز لاقل من 4 سنين انتراماسكولارلي او توايس ديلي للاكثر من 4 سنين يبقى سنجل ديلي دوز اللي اقل من 4 سنين واكثر بس افتر سنسيتيفيتي تيست ده الشرط الوحيد افتر سنسيتيفيتي تيست طول ما انا هنا ساعات في المنشاوي كل ما افتكره اكتب بروكين بنسيلين بيجيب ريزلتس في منتهى الجمال بس قلنا قبل ما نفرق من الفارنجايتس والتونسلايتس هل هي فايرال ولا بكتيريال وقلنا الكلام ده المره اللي فاتت ان الفايرال فيري هاي فيفر او فيري لو جريد فيفر ادي واحد نمره 2 لما الفيفر تروح الاكتيفيتي ريتيرن تو نورمال والابيتايت ريتيرن تو نورمال لكن في البكتيريال الاكتيفيتي ستيل اكزوستد وشكله توكسيك وشكله باين عليه ان هو بكتيريال لكن جاست يو فايند ذا باس اي نعم ريلي او ان يبقى في باس في حالات الفايرال لكن جاست يو فايند ا باس يو هاف تو جيف ذا تريتمنت احيانا بتشوف الباس يا جماعه تلاقي الباس موجود لكن مفيش حواليه كونجيشن مفيش حواليه قديمه هو جاست باس اديله تشانس او اعمل له كلشر اديله تشانس او اعمل له كلشر ساعات بتلاقي وان سبوت اوف باس اديله تشانس 48 ساعه وري ايفالويت عشان كده الفولو اب اهم من التريتمنت بتقول بالنسبه لكم ما شاء الله انت واخد عياده الحد والخميس اديله التريتمنت الحد قوله تعالى الخميس وبص عليه بنفسك مع الدكتور اللي معاك اللي انت اتاتشد له مع الدكتور اللي انت اتاتشد له لازم تعمل فولو اب مهم جدا انت النهارده الحد الصبح وعندك يوم الثلاث بالليل سهر قوله تعالى الساعه 8 بالليل هيجي لك العيان ثق ان العيان هيجي لك بالذات لما تكتب تريتمنت تقول له عايز ابص عليه ثاني يوم الثلاث بالليل تعالى لي الساعه 12 بالليل هيجي لك الساعه 12 بالليل اذا كان بينزل مستشفى الحميات يكشف الساعه 1 و2 بالليل واخد فيري باد تريتمنت لا مش هيجي لك انت في الجامعه او في المنشاوي الساعه 2 بالليل لا هيجي لك لو انت قاعد الساعه 2 بالليل هيجي لك والله وعندك خلي عندك ثقه في الله ثم ان انت ثقه في نفسك اهم حاجه السيلف كونفيدنس يا جماعه واقنع العيان ان شاء الله العلاج ده بس اهم حاجه تتابع معايا بس المره الجايه وفي ناس بيبقى ادماير ده يعني معجبين جدا بالدكتور ويبقى ما شاء الله زيكم كده امتياز وادك بروبر تريتمنت, يقول لك ده الدكتور فلان, ويجي لك في البوست ده جايب ثاني مره جايب ابن خالته معاه وجايب بابا عيدني. والله ما شاء الله بتبقى جود ساين, وانت تحس بتبقى الابريشيشن ليك, انت تشجعك انك تشتغل اكتر واكتر واكتر. زي كنا شغالين لحد اللي فات برضه الدكتور وقال لها شوف السرور, تقول لي انا ما اتعلمتش شوف السرور. امال حتى اتعلمت, اتعلم دلوقتي, بص على السرور, بص على السرور واشرح لي, قول لي انت شايف ايه, او اشرح للاتاتشد معاه قول له انا شايف كذا وكذا وكذا عشان تتعلم. وايه طول ما انت خايف, قاعده برضه حطها عندك مهمه قوي قوي, طول ما انت خايف من حاجه عمرك ما هتتعلمها. طول ما انت خايف من حاجه عمرك ما هتتعلم. لما تعملها وان سنجل ومره واثنين وثلاثه هتبص لقيت بقى يوزد معاها وتعودت عليها, وبعد كده ما عادش تخاف منها. الشيء اللي انت ما عملتوش دايما بتخاف منه, لكن اللي بتعمله ما بتخافش منه. في كل رولز, في كل حاجه, في كل الميديسن, مش في البيديتريك بس, ما تخافش من حاجه خالص. اعمل, بس اعمل انت بدون, قلت لك اعتبر اللي جاي لك ده ابنك. اوعى تعمل حاجه غلط, لا لازم تعملها بالابروتش اللي اتشرح لك, بالطريقه اللي اتشرحت لك, وصاد واحد بيفهم كويس بقى, او اللي انت اتتش معاه بيعلمك ازاي تتعلم الحكايه دي. ودي مهمه قوي قوي. قلت لكم ايام زمان كنت بترعب من حاجه اسمها بلاد ترانسفيوجن. بلاد ترانسفيوجن كنت بترعب, ولما اتعلمته ورحت كنا في تريننج بتاع اليونيت الاي سي يو, كان هنا تبع المنشاوي, كنا رايحين مستشفى تبرك الاطفال. فكنا بالتريننج كنت بتكلم مع الواد, اتصل معايا بالليل, اتصل بيا بالليل, كنت اروح الساعه 2 بالليل يقول لي في بلاد ترانسفيوجن. اروح اول يوم كنت مرعوب, ايه بلاد ترانسفيوجن ده؟ تاني يوم ببص لقيت نفسي بدات, انا قال لي خلوه خش انت اعمله, عملت انا لوحدي. تاني يوم, تالت يوم عملته برده لوحدي خالص بقى, خدت سيلف كونفيدنس خلاص بقى سهل خالص. لما رحت السعوديه بقى تشيست تيو, حاله نيموس وراكس, مطلوب تركب تشيست تيو, بقولك برده فضلت مرعوب من تشيست تيو. لقيت فيري سمبل مانوفرز. لو حصل كومبليكيشن المره بتبقى انت افويد ان انت وتقرا وتشوف ايه البروسيجر ازاي وهتعملها ازاي. والكتب كلها تكست, كل النولج موجوده في الكتب, لكن نفذ زي ما هو مكتوب. ستيب 1 ستيب 2 ستيب 3 ستيب 4 استرلايز, وبعدين بطش ستيوب, وحط الموضوع اعمل بريشر, وحط مش عارف ايه, تقرا البروسيجر وتنفذه وتلاقي بقى فيري فيري. نصيحتي لكم وجزاكم الله خير, اهم حاجه عشان خاطري اي بروسيجر اعمله, بس اندر اوبزرفيشنز من الاتاتشد معاك. نمرة اتنين, بنفس البروسيجر المكتوبة على الكتب, مش اللي هو بيعلمها لك. انا ممكن يكلمها عالم غلط, يعلمك الطريقة غلط, ولو اتعلمتها غلط هتفضل تعملها غلط طول عمرك, هتفضل تعملها غلط طول عمرك. يبقى الفارنجايتس والتونسلايتس بدي, قلنا الاموكسيسيلين كليفلينيك او الاموكسيسيلين او السكند جنريشن اخر حاجة بالنسبة لي, او الفيرست جنريشن قبل السكند جنريشن. ده التريتمنت بتاعي. يبقى انتي بايريتكس, قلنا الانتي بايريتكس زي ما شرحنا المرة اللي فاتت, باراسيتامول مع بروفين كل اربع ساعات, او باراسيتامول مع دوبلوفيناك بعد سنه كل اربع ساعات برضو, او باراسيتامول مع نيماسوليد كل اربع ساعات عشان الكنترول فيفر فور 48 اورز, وبعد كده تبقى بي ار ان عند اللزوم. بي ار ان معناها عند اللزوم. ده الاكيوت فارنجايتس والتونسلايتس. موضوع بقى منتشر جدا اليومين دولت. اي اسئله بنخش على الموضوع تاني ان شاء الله ربنا يسهل, يكون يعني الموضوع الاخير, بس هو موضوع طويل شويه بس فيري انترستد يا جماعه والله, فيري انترستد. موضوع اللارينجايتس, اللارينجايتس. اللارينجايتس يا جماعه مجموعه كبيره قوي قوي تتسمى اللارينجايتس. في فرق بين حاجتين, في فرق بين الاسترايدر وفي فرق بين الكروب. الكروب ديزيز, استرايدر ساينس, الاسترايدر ساين, لكن الكروب ده ديزيز. ماشي. الاسترايدر, الاسترايدرز اللي هو بيحصل سبازم في اللارنج كورس, سبازم في الفوكال كورس, في اللارنج سبازم في اللارنج او في الفوكال كورس نتيجه الاديما او الكورس اللي هنقول عليها دلوقتي. فيحصل ان يحصل نويزي انسبيريشن. ده بالظبط الاسترايدر, انسبيراتري هويز, انسبيراتري هويز. طيب ايه الكورس بتاعت الاسترايدر قبل ما يخش على الديتيلز بتاعتنا؟ الكورس بتاعت الاسترايدر الثلاثه, ثلاثة. يا انفكشن, والانفكشن دي يا فيرال يا بكتيريال. الفيرال اول واحد فيهم اللي هو الكروب, اللي هو لارينجو تراكيو برونكايتس فيرال ديزيز. لارينجو تراكيو برونكايتس فيرال ديزيز ده الكروب اللي تقال عليه, ده الانفكشن. طب في البكتيريال اخطر ديزيز في البيدياتريكس, الاكيوت بكتيريال ايبيجلوتايتس والاكيوت بكتيريال تراكيايتس. اكيوت بكتيريال epiglottitis واكيوت بكتيريال تراكيايتس, ذا موست سيريس ديزيز. مش هقول زي المننجايتس, ده اوحش من المننجايتس, لانه لو بادلي مانجد هيبقى فيتال, فيتال مش حل. ده الاير انتري بتاع التشايلد, لو قفلت عليه العوض خلاص يبقى انت يو لوست ذا تشايلد, يو لوست ذا تشايلد. يبقى اول حاجه الانفكشنز. نمره 2 السبازموديك سترايبر السبازموديك سترايبر. بص تلاقي الطفل الرجيك، نوع من انواع الالرجي، يجي ادميت نايت كده كده من 10 ل 4 الصبح، من 10 مساء ل 4 الصبح ادميت نايت، اللي احنا كنا بنذاكره زمان الميد نايت جروب او الميد نايت سترايبر. الساعه من اول 10 لحد 4 الصبح جاي لك بسترايبر، وهنتكلم ازاي بيجي الاسترايدو. الاسترايدو بيجي من الجريدز بتاعته هتبقى بتكلم عليها دلوقتي، لكن ده الرجيك تايب. يبقى نمره حاجه الرجيك تايب، يبقى الانفكشنز والالرجي ده نمره 2. نمره 3 وي ار لوست الدايجنوز بتاعته، دايما بنفقد التشخيص بتاعه. الفورم بودي، طفل كان قاعد بيأزأز لب، بياكل سوداني، بياكل حمص، بياكل اي حاجه من دي، اول اوف ذا سادن جاله استرايدنج. ده ايه ده؟ فورم بودي، بودي بوري اسبيريشنز فور بودي. اوعى تنسى الفورم بودي، اوعى تنسى الفورم بودي. مش هيتشخص الا بالهيستوري، مش هيتشخص الا بالهيستوري. دايما يحصل كومون قوي في في الانفانسي، بياكل اول مره ياكل، بياكل بياكل فول سوداني وبتاعه وقام شرق شرق، يجي له اسبيريشن، تخش اسبيريشن، يوقف على الرننج ساعه لك كروب، وفيري كروب، فيري باد كروب، بيبقى فيري باد كروب، وده فورم بودي. ولذلك اكسكلود الفورم بودي قبل اي حاجه. اكسكلود بودي ما انساش ابدا مره، والله من ست سنين ما انساهاش ابدا، موقف ده ما انساهوش ابدا. برضو كان برضو احد معايا من الامتياز ما شاء الله عليه، قاعد في نواتشي في الاستقبال، فالواد دخل بسترايدر، فقالوا يا جماعه ده فورم بودي، قالوا نعمل اكس راي، عملوا اكس راي لقوا اللنج كولابسد، قفلت اللنج خالص، وعامله باتشي على الميديا ستاينم، باتش كده جزء باتشي، باتشي كونسوليديشن على الميديا ستاينم، وبقيه الحته ما فيهاش لنج خالص، بقيه السايد ما فيهوش لنج خالص. فيقولوا لا لا لا ده انكريز برونكو فاسكولار ماركنجز وبتاع. فراح المهم دخل، راح دخل على بتوع الاي ان تي، قال لهم يا جماعه ايه رايكم في الاكس راي ديت؟ قالوا له ده فورم بودي وعملوا استراكشر لللنج والاسترايد قدامه. طب والحل؟ قالوا هاتوا يوم السبت الصبح، ساب النبطشيه الصبح وقال على الست تعالي يوم السبت الساعه 9 الصبح، خدوا زمايله بتوع الاي ان تي الصبح ودخلوا بالريجيسكوب، لقوا فورم بودي طلعوه او البلانج انفليتد تاني. كنت في منتهى السعاده لان كان بيجي لي يوميا بيقول لي انا كنت قاعد في الاستقبال حصل كذا وكذا وكذا، ايه رايك؟ قلت له ده فورم بودي. راح تاني يوم قال لها ده فورم بودي، وتالت يوم قام عامله لها شايله لها، بقيت سعيد جدا انه شخص فورم بودي. من هيستوري، من جاست الشرح بتاعنا اللي احنا بنتكلمه ده. انا بقول لكم انا بشتغل براكتيك، انا بشرح لكم مواقف هتقابلكم في حياتكم ما شاء الله. قلت لكم مش عايز ابقى ساينتفك، مش عايز ابقى كله كلام نظري، لا ده احنا عايز براكتيكال كلينيكال. الحاجات اللي تعرض لها ايه اللي ممكن تتعرض له؟ افرض ان هو فورم بودي، افرض ان هو فورم بودي مره برضو كذا مره، تيجي حاله بص الاسبيريشن لا اطلع على طول على الجامعه وخش على الانف واذن، ما تروحش اطفال، خش على الانف واذن عشان يعملوا له رينجوسكوب ويبصوا على اللارنكس ويشيل الريموفر اللي هو فورم بودي. وبرضه في السعوديه ايام ما كنت شغال مع الدكتور ابو بكر بحيري، والله كذا مره تيجي حاله ويزي شيست مش واصلين لدياجنوز، تعالى دكتور ابو بكر يخش يلاقي حته سودانيه صغيره لازقه في الميوكاس ممبرين بتاعه الرايت سايد بتاع التراكيه، وعامل لنا سبازم على الرايت لانج كلها، تبقى لوكالايزد ويزنج، لوكالايزد ويزنج، فشخصها انها فورم بودي. ماشي، ادي بالنسبه للايه للفورم بودي. التريتمنت هو التريتمنت بتاع الثلاثه بس، مع بعض الاعتبارات للايه لحالات الايه الاكيوت بكتيريال ايبيجلوبتايتس والاكيوت بكتيريال براكيايتس. التريتمنت يا جماعه كان زمان كان الكلام كتير قوي في التريتمنت، لكن سبحان الله دلوقتي انا بقرا برضه السنه دي وبقى لي فتره بقرا عليه كتير قوي كوب، لقيت التريتمنت بقى قصير، بس الستبس 1 2 3 4. قبل ما نتكلم على التريتمنت، الديجري جاي لي بانهي ديجري الاول عشان ابدا التريتمنت بتاعي صح. الفيرست ديجري قصدي الاذرز كومبليكيشن كومبلين، الاذر كومبلين قلنا هو سترايدر. الثانيه بريكنج كف، او بريكنج كف عفوا يعني نباح الكلاب، زي كان واحد كلب بيكح، انت عارف كلب الكح نبع امام نباح الكلب بالظبط، تلاقي صوت الكحه زي نبح الكلاب. نمره ثلاثه بيقال عليها ميتاليك ميتاليك كف، زي يعني حاجه بتحك في ظهره، وتبص لما بيقول لك بيكح زي المعزه، فعلا بيكح زي المعزه، بيقول لك في صوت زي صوت البط وهو بيكح. اه صعب نفس التعبير، التعبير دي هتسمعها، بيكح زي المعزه، بيكح زي الكلب، اعزك الله زي الكلب كده، بيوصل عمال يكح خالص على اخره، ده البريكنج كف او الميتاليك كف او البريزي كف، كنا بنسميها بريزي كف. يبقى دي ده الكومبلين الثاني، يبقى سترايدز وبريكنج كف. لو جريد فيفر، ما هي فايرال، ما فيش فيفر خالص وجاست كومن كولد بتاع برضه فايرال، ما فيش اي حاجه خالص، يبقى الاحتمال كبير قوي تكون الرجيك، احتمال تكون قوي الرجيك. فيفر وتوكسيك ومع الكومبلين ده، يبقى دي اكيد بكتيريا، يبقى اكيد بكتيريا. التريتمنت زمان كنت كل محاضره عندي اقعد اقول لهم اسبيريشنز انهاليشن اوف مويست مويست المويست اللي هو ايه المست عفوا انهاليشن اوف مست انتوا عارفين المست هو ايه بخار التلج بخار التلج وكنا ده اللي بنعمله في السعوديه قعدنا 6 سنين هناك بنشتغل على المست المست اللي هو ايه نجيب الايس ونحطه في في في في نيبيولايزر والنيبيولايزر ده معدي على اوكسجين تنت وننيم الطفل الاوكسجين تنت ونحطه على انت عارفين سرير بيبيهات اللي هو بيبقى 45 درجه عشان البيبي ما يحصلش ما يبقاش مننا اكزوستد معانا وكنا نحط المست بقالي سنه بالظبط بقرا فيها دلوقتي يقول لك مست هاز نو رولز في الكروب كان برضو النجار كاتب ملحوظه حلوه قوي قوي قال لك ان يوزنج ايفابوريتد ووترز يعني بخار الميه العادي ويل امبروف ذا كونديشنز but the exact cause is unknown مش عارفين بيعمل ايه لقيت الكلام امبارح بيقول لك ان the using of mist the using of hot water او evaporated water is not of not helpful at all ما بيلاقيش اي نتيجه خالص خالص للاسف يعني كل حد قريب حاسس انا كنت بستعمل نفسي كنت بستعمل بحط بخار الميه وشم بخار الميه وبتاع بالعكس لو استعملت بخار الميه السخن هيزود لك الكانديدياسيس والانفلاميشن ريأكشن بلاش تستعمل اي ميست ولا هوت ووتر ممنوع نستعمل الحاجات دي خالص قال لك التريتمنت بيتلخص في ثلاث حاجات اول حاجه كورتيكوسترويدز لازم تدي كورتيكوسترويدز والاختيار بتاعه الديكساميثازون انتراماسكولارلي ديكساميثازون انتراماسكولارلي الدوز بتاعته كاتبها بدوز واسعه قوي قوي من 15 ملي جرام 15 من 100 ملي جرام اب تو 6 من 10 ملي جرام من 15 من 100 ملي جرام اب تو 6 من 10 ملي جرام افري 12 اورز افري 12 اورز بس عيب الديكساميثازون ان هو بيبقى ليت اونست شويه فده هيتحسن بعد ساعه او ساعتين يتحسن بعد لكن الهاف لايف بتاع الديكساميثازون قال لك 12 اورلي ممكن بيبقى جود فيري جود يبقى اول حاجه حد ديكساميثازون انتراماسكولار اللي هو الديكساميثازون او اسمه التجاري الثاني فورتاكورتيل او الثالث اللي هو الديكادرون اللي احنا عارفينه حافظينه خالص ديكادرون الدوز بتاعتي قلنا انا كنت حافظها بقى ستاندرد من 2 من 10 ل 4 من 10 طب رافلي سنتي لكل 10 كيلو سنتي لكل 10 كيلو ليه؟ لان 4 من 10 في 10 ب 4 مللي جرام ال 4 مللي جرام دول هو السنتي لان الامبول 8 مللي جرام يبقى رافلي كده بقى عشان ما تتلخبطش ادي سنتي كل 10 كيلو طفل 10 كيلو ادي له سنتي 15 كيلو سنتي ونص 20 كيلو 5 كيلو نص سنتي بس يبقى ديكساميثازون وان دوز دلوقتي الديجريز قبل ما نتكلم بقى على الديجريز اول ديجري قلنا مايلد انسبيريشنز هويس ترايدور وميتاليك كاف بس increased by exercise او crying او agitations بس لاجي ولما يعاد ده ده ستايد ده الفيرست ديجري الفيرست ديجريز اول مرحله يجي لك بيها اللي هو جاي بمايلد ستايدر من كل شويه كف ميتاليك كف مع اول ما تعمل يجي يعيط تبص تلاقي الاسترايدر يزيد وهو بيعيط وياخد نفس الاسترايدر يزيد مع الاجيتيشنز او الكراينج وده فيرست ديجري السكند ديجري ان هو عنده الاسترايدر في الريست وفي الكراينج او في الاجيتيشن جاي من الاول بس مفيش ديستريس مفيش ديستريس دي النقطه الثالثه والكف ازيد شويه الديجري الثالثه بقى دخل في السيفير ديستريس سوبرا سترنال ريتراكشنز وانتركوستال ريتراكشنز وابدومينال ريسبيريشنز وبدا يخش في السينوس دي الثالث ديجري هم حاطين 3 4 كلاسيفيكيشنز لكن كلهم بيتفقوا في الحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي اول ديجري ان هو مايلد انسبيريشنز انسبيراتوري سترايدر وساعات تسمعوا اكسبيراتوري لكن مينلي انسبيراتوري ولذلك كنا بنفرق تفريقه كبيره خالص لو سمعتوا انسبيراتوري يبقى كوب لو سمعتوا اكسبيراتوري يبقى برونكيال اسم يبقى برونكيال اسم لكن مع الاختلافات بقى ان انت تحس ان ابر ولا مش ابر زي ما هتكلم بعد شويه صغيرين هنتكلم حاجه نبذه بسيطه عشان نكمل الكروب بتاعنا فيبقى اول حاجه بالنسبه لي يبقى الديجري بتاعته هو جاي فيرست ديجري يبقى حد الديكساميثازون وحديله هنا بقى حاجات بقى نستعملها باي اكسبيرينس اللي استعملناها باي اكسبيرينس حاجات فولاتايل اويلز بتساعد على سوسنج ايجنتس للارينكس ايه الفولاتايل اويلز اللي موجوده في الماركت طبعا نظرا لو نوقفوا الووتر فيبر ما عادش قصاد غير حاجه اسمها فلونيز كبسولات كنا بنسمعها في استعمالها في السعوديه كان اسمها بالميكس كبسولات. الكبسولات دي اويلي ماتيريال وليها جزء كده صغير تتقطع منه تقطعها منه وتحط الاويل ده على يقول لك حطه على على الشيست بتاع البيبي فالفولاتايل اويلز يشم الريحه بتاعتها او تحطها على المخده جنبيه وهو نايم فيشم الريحه بتاعتها او لو كان بيوز تحطها على منديل ورق كده اهوت وتفضيها على منديل ورق وتاخدها على يشمها من منديل ورق من الماوس عشان تعمل سوسنج ايجنتس للارينكس ودي بنكتبها كمان في الهورسنس اوف فويس ودي نسينا نقولها في الكومبلين يبقى جايب هورسنس اوف فويس نتيجه اكزوستد فوكال كوردز ممكن يبقى جايب على هورسنس اوف فويس الصوت حد عنده صوته رايح لك صوته رايح وميتاليك كي ميتاليك كف وفي نفس الوقت الثالثه اللي احنا قلنا ان احنا قلناها الاسترايدر ده الثلاثه دول الثلاثه ايتمز الكبار بتوعي فلما يحصل هورس حتى الكبار لو لقيت واحد كبير عنده هورسنس اوف فويس صوته رايح خالص قول له هات فيلونيز كبسولات وحطها على ميه حطها قصدي على على منديل وشمها هتتحسن بقى غريبه خالص كان الامام بتاعنا في صلاه التراويح السنه اللي فاتت جاله سترايدر بعد من 15 يوم رمضان ومن كتر القراءه ما شاء الله جاله سترايدر فكنت بديله كلفلونيز فما شاء الله ياخدها يستعملها يوم واحد بس بتحسن ماشي المحامي بتاعي برضه جه في يوم برضه بكلمه في التليفون قال لي يا دكتور سامح انت صوتك راح هات فيلونيز تاني يوم الله يبارك لك الله يديك الصحه مش عارف يرتاح وصوته طلع تاني وزعق في المحكمه. ده الفلونيز بصراحه جميل قوي قوي حتى بتاع الشركه ما كانش يعرف ان انا بكتبه فوجئ ان انا بكتبه بكميات رهيبه كان بيكتبه كميات الفت بتاعه كان قلت لكم كان استعمالي له كمان اسمه بالميكس في السعوديه بالميكس في السعوديه وفوجئت ان هو نازل هنا باسم فلونيز نفس الكومبوننتس بالظبط نفس الكومبوننتس فلونيز كبسولات ده يعني ادجوفنت دراجز لكن المين ايتم بتاعي كورتيكوسترويدز الكورتيكوسترويدز تاني حاجة بقى بعد الكورتيكوسترويدز الحالة مايلد يبقى حد الكورتيكوسترويدز بس وحد الفلونيز زي ما قلنا ده بتاعنا احنا بتاع مصري مش هتلاقيه على النت ده مصري عشان انا ابقى اونست معاك انا ابقى اونست معاك خالص لو اضطريت تستعمل الفابوزول في حاجة اسمها فابوزول بحط المكيال على شوية مية ويشم البخار اللي طالع برضه بس ما تشمهوش كتير لان عايز الريحة بتاعته أكتر من عايز البخار بتاعه عايز ريحة الفابوزول اسمه فابوزول وكل زمان بيستعمل التكتشر بنزويت اللي هي صبغة الجاوة صبغة الجاوة عشان الريحه بتاعتها سوسنج ايجنتس للارينكس سوسنج ايجنتس للارينكس ده بالنسبه للايه للفيرست لاين اوف تريتمنت السكند لاين قلنا الكورتيكوسترويدز قلنا الديكسا ميسازون كل 12 ساعه الثيرد لاين بقى ده حاله الامرجنسي بقى داخل لي جاي مش هستنى بقى حد ديكسا ميسازون وبتاع ده لا ده جاي لي في ثيرد ديجري ستريس رهيب والله يا جماعه وبعدين الجريد بقى الرابعه اللي انا ما برضاش اقولها بس الحمد لله ما عادش بشوفها كتير اللي هي شوكينج جاي شوكينج يعني ايه شوكينج؟ جاي شوكينج شوكينج خالص واقف ما فيش اير انتري خالص ودي شفتها مره واحده في حياتي مره واحده في حياتي الواد جاي سيانوزد وشوكينج مش عارف يعمل حتى الاسترايد مش عارف يجيب الاسترايد لا مش عارف يجيبها مش عارف خالص ده شوكينج بقى ده جريد بقى وسيانوزد وخلاص ترمل بيضاي قصادك بيضاي قصادك يبقى اول حاجه استعملها هنا الادرينالين ادرينالين نيبيولايزر ادرينالين نيبيولايزر ذا بيست دراج تو بي يوزد الادرينالين نيبيولايزر يبقى نمره واحد الكورتيكوسترويدز نمره واحد بقى في حالات السيفير اللي بدل اثنين الكورتيكوسترويدز يتاخد اي في على طول وفي نفس الوقت يتاخد معاه الادرينالين نيبيولايزر في امريكا نوع من الادرينالين اسمه راسينيك ادرينالين راسينيك ادرينالين اللي هو ال L والD ايزومرز فاكرينهم ال L دي ايزومر بتاعت البايو ال والD ايزومر ادرينالينز يقول لك ده بيست نيبيولايز ادرينالينز التركيز بتاعه 2.25% التركيز بتاعه 2.25% لكن اللي احنا قابله مع اي ادرينالين قابله عندك في الماركت الدوز بتاعتي في الادرينالين في كل الميديكيشنز 1/10 مللتر تركيز 1/10000 لو حديه اي في لو حديه انترا كارديك لو حديه انترا اي حاجه حديه 1/10 مللتر تركيز 1/10000 او بمعنى اصح لو التركيز الانبول 1/1000 بحله في 10 سم وادي له شرطه لكل كيلو الانبول 1/1000 بحله في 10 سم وادي له شرطه لكل كيلو لو جالي الانبول 1/10000 جاهز بدي على طول شرطه لكل كيلو لكن في حاله الكروب ما تحسبش دوز اكسر الانبول زي ما هو وحط الانبول في النيبيولايزر بحاله وحط معاه 1 سم نورمال سلاين ودي نيبيولايزر لان كريتيكال السلايد شفت مره انساش ابدا مره كان عندي حاله بونكيورايتس وكانت ريزيستنت للتريتمنت فعشان كانت حاله انشورنس بتاعت شركه فاللي جاي لي جاي بيعملوا فول اب من الكونسلتنت الامريكان يعني شركه بترول وبتبقى ليها سوبرفايزر على المستشفى يبعت لك الكونسلتنت الامريكي تبع بتاع الشركه يشوف انت ماشي صح ولا غلط فكانت حاله برونكيولايتس فادينا لها ميديكيشنز لدرجه ان هو ادينا بدانا بالبرونكو دايليتور زي ما هنتكلم ومش عارف ايه وادينا كل حاجه ومفيش ريسبونس وحطينا الامينوفيلين مفيش ريسبونس مفيش ريسبونس مفيش ريسبونس لما جه الراجل بيقول لي انتوا بتزودوا الميديكيشنز اكوردنج للكوبين قالها لي بالانجليزي والله بالحرف الواحد قال لي يو ار جيفنج ذا ميديكيشنز اوفر اكوردنج تو ذا كومبلين اوف ذا فادر يعني كل ما الاب يشتكي تزود له ميديكيشنز كل ما الاب يشتكي تزود له ميديكيشنز ما ينفعش ذاتس رونج فدخلنا في التطرق في الكلام في الحديث طبعا انا كنت مش هكذب عليك كنت واقف ارتعش كونسلتنت جاي من امريكا مخصوص عشان حاله عندي في المستشفى والكونسلتنت بتاعي انا بقى اللي هو مسؤول عن الحاله الاسم مكتوب على الحاله قاعد في عيادته وعمال يكتب ولا بكاكا فالمهم فقعد يقول لي طب انتوا عندكم كول اوف امرجنسي دايما هناك كان حاجه اسمها 1220 ده كول امرجنسي يعني حاله بتضاي 1220 روم 4110 مثلا يعني ان الحاله بتضاي في 400 4001 تبص تلاقي التيم بتاع الريسوسيتيشنز يجري بسرعه كله حتى المستشفى كل الدكاتره تروح ويعملوا ريسوسيتيشنز زي ما تشوفوا الامرجنسي حالات الامرجنسي والله يا دكاتره كنا بنشتغل زي حالات الامرجنسي الامرجنسي كول يجي امرجنسي كول نطلع كلنا مره كان منساش ابدا كان معايا واحد ميديكال ميديسن او كارديولوجيست ما كانش بيعرف يعمل انتيوبيشنز فكانت حاله بتضايق فمطلوب يعمل انتيوبيشنز اقف جنبه ايوه يا حمدي يلا جدع برافو خش يلا اهي اشجعه وخلاص وبعد ما خلص بقى هو يخش الانبو انا اعمل كاردياك مساج وهو الانبو وترين بتاع السي بي ار او السي فكان في امرجنسي كول عندنا فكان في امرجنسي كول فسالني على امرجنسي كول وسالني على الدوز اوف ادرينالين كانت المفاجاه بالنسبه لي ان هو بيسالني على الدوز اوف ادرينالين فقلت له صح 1/10 سم كل كيلو قال لي دكتور سامح يو كان انكريز ذا دوز اب تو 10 تايمز في حال ان كيس اوف امرجنسي ودي قاعده عمري ما هنساها يعني الدوز ممكن تتضاعف 10 مرات ده لايف يا جماعه ده لايف ثريتنج في حاله النيونيتس في الريسوسيتيشنز او في حاله الكروب يو كان انكريز ذا دوز 10 تايمز الدوز ليه لان دي حاله كود داينج از داينج لازم تدي الادرينالين على دوز عاليه خالص خالص الماكسيمم دوز جيفن وده كمان بتديها سيف لان انت بتديها انهاليشن لا بتديها انترافينوس ولا بتديها انتراكارديك بتديها انهاليشن وزي ما هنتكلم على السي بي ار في حالات النيونيتس هنتكلم عليها جامد ان ديتيلز ان شاء الله يبقى ادرينالين مع سنتي بس مع شرط صغير حطوا الشرط ده على النت مشترطه دايما ما تروحش العيان قبل 3 ساعات بعد ما تدي الادرينالين اوعى تروح العيان بعد ما تدي الادرينالين ب3 ساعات قبل 3 ساعات ليه خوفا ان يحصل تاكيكارديا حصل اي مشكله لكن لو انت شامع الشيست كويس احنا هنا للاسف بندي ادرينالين يلا روح مع السلامه وانا ساعات بعملها مش هكذب عليك لكن ساينتفيكالي ما يصرحش تروح قبل 3 ساعات لكن احنا ساعات بنديها بنروح العيان لما بيجي يتحسن بالذات ان متاكد ان العيان ده كويس والهارت بتاعه كويس وانا سامعه قبل كده 100 مره والجنرال كونديشن كويس يبقى السكند دراج اوف ادرينالين حتى جايب في النت برضو تحت خالص في الايميدج كاتب ان يستعي كان يوز النورمال ادرينالين بدوز 1/10 كل كيلو وانكريز اب تو 10 تايمز في حاله النيوراجين عشان كده بقول ما تحسبش دوز ولا حاجه اكسر ابو الادرينالين وحطه الغريب خالص بقى ساعه ما ناخد الادرينالين تلاقي الاسترايد بدا يخف الاستريس راح بالستريس صح ويا سلام بقى لو كنت اديت كورتيكوسترويدز معاه في نفس الوقت بص تلاقي الريليف سيمتومز باذن الله تعالى وبفضله بتبص تلاقي 99% من الحالات بتمبروف على الكورتيكوسترويدز والادرينالين لو ما حصلش تحسن على دولت يبقى يو هاف نو واي يو هاف تو كول اي ان تي اول حاجه الانستيست عشان يعمل لك انتيوبيشنز وعلى فكره يا جماعه بيبقى فيري ديفيكولت انتيوبيشنز ولذلك بيستعمل very small endotracheal tube very small endotracheal tube just ان هو يعدي الاير من التراكيه just يعني ده اللي عملناه في حاله التكوت على الطالب واحده مره واحده في حياتي بس عملنا انتيوبيشن للحاله اول ما اتعمل انتيوبيشن البيبي سرفايف وحطيناه على التيوب وحطيناه في خلينا التيوب موجود لحد ما الريليف دي ما ريليف والبيشنت بقى كويس عملنا اكستيوبيشن عملنا اكستيوبيشن ماشي ده بالنسبه للايه اللي بقى الاول حاجه كورتيكوسترويدز نمرة 2 الادرينالين نمرة 2 الادرينالين نمرة 3 لازم تكون انستيست عليه سيانوز لازم تاخد انستيست نمرة 4 اخر حاجه لاين بقى لو هو ما عرفش يعمل انتيوبيشنز ودي طبعا كتب كلها اجزام ان خلاص ما عادش تتعمل يركب تراكيوستوم تيوب تراكيوستوم تيوب ما اعرفش مره كنت سمعت الدكتور اللي كان قاعد مع مراته في مطعم وصفوكيتد منه خلاص اسبيريتد فقام جايب السكينه ودب امدببها وفتح اوبننج وسيف هير لايف سيف هير لايف. على راي دكتور مجدي لما كان بيحكي الدكتوره اللي كانت في الملعب جاست ركبت يو ركبت يو جاست ركبت يو عملت سيف للاعب اللي كان بيلعب وكنت سمعت طلع في الجرايد وبتاع ليه لا ده ايمرجنسي سي بي ار سي بي ار سي بي ار. او الدكتور كان بيقول لنا دكتوره ما شاء الله يمشي بالخير الدكتور بسم الله الرحمن الرحيم مجدي خليل ما شاء الله بتاعنا السيزيو انا السيزيو بيقول لك الصح اتصرفت صح السي بي ار السي بي ار قلنا في ثلاثه جريدز منه انت مطلوب منك السي بي ار اللي هو البيزكس بيزك سي بي ار البيزك ده المطلوب منك انت لكن الادفانس مش مطلوب منك مطلوب متعلق بيزك سي بي ار وساعات اللقاء بتعمل تريننج له جميل قوي قوي بصراحه كان كورس في السي بي ار كورس في السي بي ار ومطلوب تاخده بصراحه اي فتره من الامتياز ممكن تاخد السي بي ار مطلوب جدا جدا في حياتك. واحنا كنا في سوريا سبحان الله كان اوبليجاتوري يجي لنا واحد بتاع انستيزيا من الجامعه يدينا ومقسم لنا مجموعات كل مجموعه يديها سي بي ار وعلى مانيكان والمانيكان وتعمل سي بي ار ما انساش ابدا يوميها طلعت عند الريست دهوت فيري بينفول والايديم التصفيتين ده من كتر الكارديك مساج اللي انا عمال اشتغل بيه قعدنا من 6 ساعات نشتغل كارديك مساج. وطبعا احنا الحمد لله كنا ترند قوي عليه بقول لكم مع ال 1220 ديت كنا في اي حاله في اي وقت نطلع جالي 1220 ونبقى التيم عارف السيستم عارف الدكتور يعني مثلا لو حاله اطفال يبقى انا البص بتاعه ليه لان انا اللي بدي الاوردرز تيوب يجيب تيوب دكتور حمدي مثلا معايا او دكتور فلان معايا اعمل مساج اعمل مساج. النرسات مقسمين نفسهم واحده بتدي الميديكيشنز واحده بتعمل الميجرمنتس واحده بتعمل اللاب ريسبونس واحده بتجيب لك النيدلز وواحده ثالثه واحده تتا بتسجل خد ادرينالين خد مش عارف ايه خد هيدروكورتيزون خد اتروبين خد مش عارف ايه بتسجل وراك يعني السيستم معروف ومدوس. وال 1220 كان لما تطلب على التليفون 1220 يرن عند خمسه دكاتره الحكيمه بتاعه العنايه المركزه الاي سي يو والدكتور بتاع الاي سي يو والكونسلتنت بتاع الانستيزيا الكونسلتنت بتاع الانستيزيا الكونسلتنت بتاع الميديسن ومش فاكر مين الخامس يا رب والبورتر البورتر هو العامل اللي هياخد العينات يوديها الخمسه دول لازم كل بتاع التليفون البليبس بتاعته او الكورس بتاعتهم ترن عندهم 1220 ويجروا على الاوضه حتى لو كان نايم في بيته يجي من بيته ويجري على الحاجه. فمهم قوي يا جماعه يعني تعرفوا الحاجات دي البيزكس بتاعتكم. اي نعم ساعات ما بتطبقش عندنا يعني بقول لكم لكن يو هاف تو نو ممكن ان شاء الله ربنا يكرمك وتخش المستشفى المستشفيات بتبقى ساعات فولي اكويبد. انا رحت مره القاهره لقيت المستشفى احسن من الكوتش عندنا في السعوديه فيري اكويبد فولي اكويبد والامرجنسي روم مش مستحيل تخيل اكتر من الجامعه اكتر من الجامعه بتاعت الامرجنسي بتاع الجامعه وبرايفت والجلسه فيها ب 70 80 جنيه جلسه النيبولايزر ب 70 80 جنيه وعليها اوفر كراودد بشكل رهيب. فبقول لكم لازم ترند صح وبعد كده اما تجي لك تشانس تشتغل هتشتغل عشان لما تجي لك تشانس تشتغل هتشتغل ان شاء الله. ده بالنسبه للكروب يبقى نمره واحد الكورتيكوسترويدز نمره اثنين الادرينالين وقلنا الاجوفن دراجز الفلونيز كبسول ادي نمره واحد. لو هو بقى اكيوت ابيجلوتايتس اكيوت ابيجلوتايتس او اكيوت تراكيايتس اصعب حالات شفتها في حياتي اصعب حالات شفتها في حياتي العيان جاي بكروب تدي الادرينالين مفيش فايده تدي كورتيكوسترويدز مفيش فايده. فقمت طالع حاله برده كنت فكرتني يعني المره الحاله فاتت محتاج من سنه تقريبا من سنه ونص فجت كانت من كفر الشيخ فقلت اطلع جاري على مستشفى المصاد وهي داخله تقول اعملي لاترال سوفت تيشو نيك لاترال سوفت تيشو نيك عايز اشوف ايه عايز اشوف الابيجلوتس اللارجد ولا مش اللارجد. طب البيكشر بتاعتها بيقول ثامب برنت ابيرنس ثامب كانك حاطط ثامب وعامل طابع عليه الابيجلوتس انلارجد وعامله حتى الاير واي بتاع اللي شافه اكس راي بيبقى اوبستراكتد بالادينويدز بالابيجلوتس عفوا بالابيجلوتس اوبستراكتد كومبليتلي اوبستراكتد بالابيجلوتس. طبعا لك مني ما كنتش شايف بعت الاكس راي سبيشاليست فجاه فبيقول لي اللانجز يا دكتور انا ما بسالش على اللانج انا عامل لاترال سوفت تيشو عايز اشوف الابيجلوتس انلارجد ولا مش انلارجد؟ لا انلارجد وبستكر كده كده كده انلارجد اند اوبستراكتنج اللارجد اند اوبستراكتنج الاير واي اند اوبستراكتنج الاير واي بسرعه قمت مدخلها مركب اي في وكنت بقى كنت ساعتها شغال بالميست فكنت اشتغلت الميست جبت حته التلج وحطيتها في النيبولايزر وحط عليه تعالى نورمال سلاين وشغلت النيبولايزر فكان الميست داخل على طول اديت الكورتيكوسترويدز ريجولار دي كل ست ساعات واندر كفر بقى خلي بالك النقطه المهمه بقى بالنسبه لنا اندر كفر بفيري جود انتي بيوتكس على ماكسيمم دوز اوف انتي بيوتكس مش هتصدق ماكسيمم دوز يقال لك لو اديت الامبسيلين او الاموكسيسيلين 300 ملي جرام بير كي جي بير دي. شوف الدوز قد ايه، 300 ملي جرام بير كي جي بير دي امبسيلين او اموكسيسيلين. الزينات السكند جنريشن اللي كنا بنستعمله دايما في السعوديه، الزينات او السيفاروكسين، الزينات او السيفاروكسين على دوز 150 الى 200 ملي جرام بير كي جي بير دي. شوف فيري هاي دوز لاند لايف ثريتنينج، لايف ثريتنينج من 150 ل 200 ملي جرام بير كي جي بير دي. ده الزينات كنا بنستعمله. السيفوترايكسون، السيفوترايكسون الماكسيمم بتاعه الدوز بتاعه 25 50 ل 75 في الحالات دي بيستعملوا 100 ملي جرام بير كي جي بير دي، 100 ملي جرام بير كي جي بير دي، 100 ملي جرام اللي هو السيفوترايكسون. وده ده بيست اخر كلام في على النت كانت بالسيفوترايكسون ذا فيرست دراج تشويس اللي هو السيفوترايكسون او الزينات، وبيستعملوا الاثنين. وكنا ساعات بنستعمل الزينات مع الفورتم، مش هتتخيلوا كنا بنستعمل الزينات مع الفورتم والاثنين على دوز 200 ملي جرام بير كي سي بير. ان في سيريوس ديزيز اكيوت بكتيريا ايبيجلوبايتس، تعرفوا زي ما قلت لك العيان جاي لك توكسيك مفيش ريسبونس للتريتمنت اللي انت بتديه، بتلاقيه فيفر الاكتيفيتي بتاعه لوست خالص، جاي فلات خالص، بيبي بيودي يعني سيبتسيميا، سيبتسيميا توكسيك، توكسيك خالص، وما تتدخلش بالانتيبيوتكس بسرعه وعلى هاي دوز وانترافينس، ما ينفعش ان انترماسكولار، لازم انترافينس انتيبيوتكس ريجولار كل ست ساعات، ريجولار كل ست ساعات. ديكو اخطر من المننجايتس، اخطر من المننجايتس. الاكيوت بكتيريال ايبيجلوبايتس واكيوت بكتيريال تراكيايتس. اكيوت بكتيريال تراكيايتس. والكورتيكوستيرويدز تاخد كل ست ساعات ريجولار كل ست ساعات اندر امبريلا اوف انتيبيوتكس. والنبيولايزر الادرينالايزر بيقول لك يو كان جيف افري 2 اورز او كل ساعه او ساعات كونتينوس ادرينالين لحد ما يفك معاك. كنت انا بديه كل اربع ساعات، كل اربع ساعات ادرينالين، كل اربع ساعات ادرينالين، وكل ما تسباز هيحصل الفوت تقفل او جاي هيمدي ادرينالين تاني ومدي ادرينالين تاني مع الفولو اب مع الوصول. طبعا يحصل مونيتور، لكن لو مش افيلبل مونيتور كل شويه تعد الهارت ريت، كل شويه تعد الهارت ريت. ماشي، ده بدا الاكيوت بكتيريا بوكتاكس. اهم حاجه كورتيكوسترويدز، نمره 2 نمره 2 الادرينالين النيبيولايزر، نمره 3 الانتي بايوتكس كفرد في حالات الاكيوت بكتيريال ايبيكوبتايتس واكيوت بكتيريال تراكيايتس. سيريوس ديزيز، بقول لك سيريوس، سيريوس لو شفت حاله في عمرك عمرك ما هتنساها، عمرك ما هتنساها. حاله بتاعت المسالة وانت كنت دخلتها المستشفى المسالة ديت قعدت معايا 3 ايام مش هتصدق، فضل السبازما موجود لحد 48 ساعه من استعمال الانتي بايوتكس. اول ما الانتي بايوتكس خد الابر هاند بفضل الله ربنا يجعل فيه الشفاء ان شاء الله الحمد لله، فوجئت ما شاء الله ان البيت سباز فك على طول، البنت قامت نايمه حتى وهي نايمه ما فيش سباز. اول بس تصحى بس شويه كان يظهر بس مع الكراينج او الاجيتيشن، بص لقيت يظهر السترايدور او الميتاليك. ولذلك سبحان الله، والله سبحان الله بقى الناس ابريشيتنج لحد النهارده، يبقوا في كف الشيخ ويكلموني البنت عندها كذا وكذا وكذا وكذا. فما تنساش ابدا حاله الايبوجلوتايتس دي. ماشي، ده اكيوت بكتيريال ايبوجلوتايتس واكيوت بكتيريال تراكيتس. مشكله الحاجه الاخيره بس اللي هنتكلم عليها، اخر حاجه هنتكلم عليها، ان قلت لكم ده الديزيز سكروب ده اسمه لارينجو تراكيو برونكايتس، لارينجو تراكيو برونكايتس. بلاقي الفيرال بقى مالناش دعوه بالاكيوت ايبوجلوتايتس ولا بالتراكيتس، بلاقي معاه دايما كف غير الكف العاديه بعد شويه، بعد ما امبروفد، بعد ما يبقى امبروفد، بعد الامبروفد بلاقي فيه شويه ساينز اوف برونكايتس. بسمع ايه في برونكايتس؟ فيرال برونكايتس، و99% من حالات البرونكايتس تبقى فيرال، تبقى فيرال. بسمع ايه؟ بسمع سكريشنز، سكريشنز او بيسموها كورس كريبيتيشنز، سميها زي ما تسميها، يا سكريشنز يا كورس كريبيتيشنز. وكورس رونكاي، كورس رونكاي مش سيبلنت رونكاي، كورس رونكاي. اهم من دي بقى اللي عايزك تاخد الاكسبيرينس بتاعتها، ان النورمال بريثنج ساوندز هارش فيزيكال بريثنج، اول ساينز اوف برونكايتس تلاقي مانيفيستد هارش فيزيكال بريثنج بقى ازيد من الطبيعي، الهارش فيزيكال بقى ازيد من الطبيعي. دي ايرلي فايرال برونكايتس، ايرلي فايرال برونكايتس. يبقى برونكايتس عشان اشخصها بسمع الهارش فيزيكال ساوندز الاول بقى انكريز، واسمع شويه سكريشنز الكورس كورس كريبيتيشنز، واسمع شويه رونكاي، كورس رونكاي، كورس رونكاي، كورس رونكاي، واسمع معاها، واسمع معاها بالظبط، واسمع معاها كمان ايه قلنا الايه الكورس كريبيتيشنز وكورس رونكاي والايه والهارش فيزيكال. ده البرونكاي ساعات احيانا بسيطه قوي اسمع سيبلنت رونكاي بسيطه قوي معاها، دي في السيمبل برونكايتس، وذلك يسمى سيمبل برونكايتس، لان المره الجايه هنتكلم على الهويزي برونكايتس. لكن السيمبل برونكايتس فايرال 90% منها، قلنا بسمع الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها ديت. الفرق التاني بقى اللي هسمعها بقول لك تفرق ازاي ديت ما هيش السكيشن ديت ما هيش ترانسميت ابر ساوند. ترانسميت ابر ساوند يعني جاي من النوز ايه؟ لا دي واحده صح ان انا سيب اعمل ابستراكشن للنوز. لو سيب لو نفس الساينز موجوده يبقى دي كانت مش موجوده بقى من النوز. لو هي انسبيراتوري يبقى من ابر. لو هي اكسبيراتوري يبقى مش شست. ساعات تسمع سنورنج تسمع السنورنج تقول ده كريبيتيشن يعني محترمه سنورنج الواد بيشخر شخير غريب سنورنج فتسمعها تحت تقول ده كريبيتيشن بس اسمعها انسبيراتوري ولا اكسبيراتوري. لو سمعتها انسبيراتوري تاكد انها ترانسميتد ابر ساوند. وده اللي مش هقول لكم في فيري جود بيدياتريشنز ميس الدايجنوز بتاع الابر ترانسميتد ابر ساوند. ودي اللي كنت بقول لكم من شويه ان انا هقولها لكم بعد شويه. الترانسميت ابر ساوند بتميز دايجنوز لان انا هل هعملها برونكايتس ولا هعملها لان انا ابر اعدلها نيزل دروبس وحاجات انتي هيستامينيك ولا ديكونجستنت على انها ابر ساينوسايتس ولا سنورنج ولا ادينويدز ولا ادينويدز. الاسبيراتور تبقى ابر انسبيراتور تبقى ابر اكسبيراتور. والنقطه اللي عايزها الدكتوره جميله قوي برضه مكتوب في الكتب ان انا اعمل سلاك نوز تمبوري كده ابستراكشن للنوز. لو الساوند مسموع يبقى مش من ابر يبقى دي لور. لو اختفى تماما يبقى من الابر. ماشي ده بالنسبه للسيمبل برونكايتس. التريتمنت بتاع السيمبل برونكايتس حاجتين اتنين بس ما تديش غيرهم. حاجتين بس اتنين منهم ما فيش غيرهم. هتدي كاف سيرب وانتي بايريتكس. الكاف سيرب بقى يا جماعه لو عندكم استعداد نقولهم بسرعه النهارده انا ما عنديش مانع. لو بقى كاف سيرب بس مش هتكلم على بنت حاجه ثانيه. لو عندكم استعداد ناجلها للمره الجايه نقولها دلوقتي الكاف سيرب لان هي هتستعملوها كتير جدا. ما شاء الله كويس ابريشيت كده. ايوه شجعوا شويه وانتوا ساكتين خالص كده النهارده مش عارف ليه. الكاف سيرب يا جماعه موال كبير قوي بس انا عايز الخصه لكم ملخص بسيط خالص بحيث تبقى انت عايز تكتب ايه وعارف هتكتب ايه. الكاف سيربس كلها عايزك تتعلم ازاي تختار التشويس بتاع الكاف سيرب وايه الكاف سيربس اللي في الماركت. ومش عايز حد يضحك عليك في الكاف سيربس. مش عايز مندوب يفرض عليك دواء. لا بالعكس انت اللي تختار الكاف سيربس. اول مجموعه من الكاف سيربس بحبها جدا اللي هي الهيربال كاف سيربس. الهيربال كاف سيربس متقسم لمجموعتين كبار قوي ميوكوليتيك واكسبكترانت والثانية كاف سبريشن ميوكوليتيك واكسبكترانت والثانية كاف سبريشن. الميوكوليتيك والاكسبكترانت اول واحد فيهم يعني مش برضه مش عايز حد ياخد ان انا بقول تريد نيمز عشان لا ده هم تريد نيمز لان ما معرفش جينيريك نيمز قد ايه. حاجات كلها حاجات هيربل زعتر على مش عارف ايه على عكسوس على حاجات كده حاجات كلها هيربل لكن سيف. حاجات كلها هيربل لكن سيف. اول واحد بالنسبه لي بصراحه وكنت يعني للاسف المندوب بتاعه دوخني قال ده هو كان داري كاف سبريشن فبقارنه بواحد ميوكوليتيك سبكترم لقيته بيجري اسمه فورمكس اف او يو ار ام اي اكس. يبقى الفورمكس ده ميوكوليتيك اكسبكترم بس مايلد ميوكوليتيك اكسبكترم اسمه فورمكس. لاحظ ان في حاجه اسمها ايرن كونتنت اسمها فيرومكس دايما الصيادله يغلطوا فيه. لا ده اسمه فور يعني اربعه ميكس ميكسشر F O U R M I X. اللي زيه بالظبط ومايلد ميوكوليتيك اكسبكترانت اسمه فاست الفورمكس ب 6 جنيه الفاست ب 7 جنيه وشويه ماشي. ادي نمرة 2 الحاجات بقى المور بوتنت ميوكوليتيك اكسبكترانت اقوى شويه في ان هي تبقى كاف سيرب وميوكوليتيك اكسبكترانت. ثلاث اسماء في الماركت السيناويت 7 جنيه ونص سينا ويت سينا جايه ويت عشان اكسبكترانت سينا ويت ماشي. الثاني برون كير في واحد ثالث البرون كير اسمه كاف ايد وده مكتوب عليه بالعربي كده كف ايد. الناس بتاعت تقراها كف ايد واسمه كاف ايد الثلاثه دول مودريت ميوكوليتيك واكسبكترانت. الحاجات بقى السترونج ميوكوليتيك اكسبكترانس حاجه اسمها برونكو سيرب. برونكو سيرب وبتسرب دايما غلط، يا برونكو فينت يا اما برونكو فينت يا اما برونش برونش، لكن هو اسمه برونكو سيرب. ورق اللبلاب، حاطين ورق اللبلاب في السيرب بيعمل ميوكوليتيك اكسبكترانس. ماشي، ده البرونكو سيرب سترونج ميوكوليتيك اكسبكترانس. سترونج ميوكوليتيك اكسبكترانس كله هيربال، نتكلم على الهيربال. في حاجه اسمها الفيولين بي سيرب. الفيولين لازم بي، بي ديت تدل على ان هو برودكتيف للبرودكتيف كاف. بي الفيولين بي، الفيولين بي ده برضه ميوكوليتيك اكسبكترانس. ميوكوليتيك اكسبكترانس ده كل دوت ميوكوليتيك اكسبكترانس. قلت لكم المايلد الفاست والفورمكس، المودريت الشيناويت والبرونكير والكاف 8، السيفير البرونكو. الكاف سبريسنس كل الهيربال في الكاف سبريسنس ماهيش بيور كاف سبريسنس، ماهيش بيور كاف سبريسنس، لكن اغلبها بتبقى مايلد كاف سبريسنس. زي الهيربا كاف، الهيربا كاف ب 12 جنيه هيربا كاف، والفيولين بس اسمه من غير بي، الفيولين بس والفيولين بس. في سبوزيتوري برضه هيربال اسمه كاف سيد. كاف سيد الكاف سيد هير كله هيربال بس برضه مضاف معاه باراسيتامول. في انفانتايل معاه 100 ملي جرام باراسيتامول، وفي تشيلدرن في معاه 250 ملي جرام باراسيتامول. كاف سيد كاف سوبريسنت هيربال، كاف سوبريسنت بس مضاف عليه باراسيتامول. ولذلك لما تحسب الدوز تحسبها على الباراسيتامول 10 ملي جرام لكل كيلو. يعني لو طفل 10 كيلو ياخد الانفانتايل، لو طفل تشيلدرن ياخد الادلت. ماشي، ده بالنسبه للكاف سيد كاف سوبريسنت. يبقى الهيربا كاف والالفيولين والالفيولين وال والايه والكاف سيد دول كاف سبريس، كل ده هيربال تريتمنت. نيجي بقى للكيميكالز. الكيميكالز اول حاجه في الكيميكالز البرونكو دايليتورز. في الكاف سيرب بشرح الكاف سيرب لان اول حاجه تديها البيتا اجونست. البيتا اجونست، بيتا اجونست ليه؟ لان البيتا اجونست وجدوا ان انت اثناء الكاف نفسها بيحصل سبازم، فانت عايز تفك السبازم اللي بيحصل في البرونكس اثناء الكف، فبتريليف شويه الكف، فبتريليف الكف حتى لو كانت دراي، حتى لو كانت دراي. امال ممنوعه امتى؟ ده احنا نسينا نقول في الكروب ان البيتا اجونست ممنوعه في الكروب لانها بتزود الاكسجين نيدز فتزود لي الكروب. يبقى البيتا اجونست ممنوع ادي فنتولين نيبيولايزر، والفيتا والمستيك بقى اللي تحاسب عليها لو حاله كروب وتعمل له جلسه فنتولين نيبيولايزر. يعني تعمل له ورسنينج الكونديشنز. ليه؟ فتحت البرونكس وزودت الاكسجين نيدز بتاعته فدخل الكروب بقى مور ديتريفيتد. اول حاجه ممنوعه في الكروب اللي نسينا نقولها برضو في المحاضره ديت ان ممنوع ادي فنتولين. الحاجه الثانيه وانت بتعمل اكزامينشن للسباتولا، اوعى السباتولا تيجي تحت ناحيه اللارنكس. لو لمست اللارنكس العيان هيحصل سبازم في اللارنكس ويضاي اون تيبل، ضاي اون تيبل فيتال فيتال. ولذلك بقول لك دونت دو ثروت اكزامينيشن انتل يو هاف ا فنتليتور ريدي بيسايد، يعني جنبك فنتليتور جاهز للانتيوبيشن. شوف خافض لسان، خافض لسان، استعمالك له غلط لو استعملته غلط هتدخل العين في ضاي منك في الكروب وفي الابيجلوتايتس. اوعى عايز تشوف من بعيد كده تحط الطرف السباتولا على طرف لسان. شفت شفت ما شفتش، مش لازم تشوف دلوقتي، مش لازم تشوف دلوقتي في حاله الكروب. يبقى ممنوع حاجتين في حاله الكروب، السباتولا والبيتا اجونست. لكن عندنا بقى في الكاف سيربس البيتا اجونست. البيتا اجونست نوعين، سالبوتامول سالبوتامول. السالبوتامول الدوز بتاعته نص معلقه قبل سنه ومعلقه بعد سنه ثلاث مرات في اليوم. اسمه في السوق سالبوتامول بنفس الاسم، ارخص حاجه بجنيه ونص فين. والسالبو فينت برضه مش عارف بجنيه ونص ولا باتنين جنيه. سالبو فينت وفنتولين وفنتولين. الماده الثانيه التوربيتالين صلفيت. التوربيتالين صلفيت اسمها في الماركت البريكانيل سيرب. بريك نفس الدوز بريكانيل سيرب مش عارف ب 3 جنيه تقريبا، واللي بديل بتاعها ايرونيل سيرب. ايرونيل سيرب ايرونيل سيرب ب 2 جنيه وربع، ب 2 جنيه وربع. ايرونيل سيرب ايرونيل سيرب ب 2 جنيه وربع. يبقى اول تسقط سيرب البرونكو دايليتس بريكانيل بريكانيل وايرونيل، والتاني مجموعه السالبوتامول سالبوتامول وسالبوفينت وفنتولين. فنتولين على فكره الفنتولين في العالم كله اللي هو التربلتيرين سلفيت، لكن عندنا احنا في مصر هو السلبوتامول. تاني البيتا اجونست بتو جروبس، هما ثلاثة بس انا ههتم بالاثنين دولت، السلبوتامول واسمه في السوق سلبوتامول وسلبوفنت وفنتولين. لكن التربتالين سلفيت البريكانيل والايرونيل، البريكانيل والايرونيل. في ماده تانية اسمها ايزوبرينالين سلفيت بس للاسف كانت بتنزل اسمها الوبين، توقفوها من سنه واحد من سنه 2005، اسمه ايزوبرينالين سلفيت، كان اسمه الوبنت اي ال يو بي ان تي، بس للاسف ما عادش بينزل وكان سيف جدا اقل من سنه. المشكله يا جماعه ان الناس كلها فاكره بتقول ان البيتا اجونست ما بتشتغلش الا بعد سنه ونص، لكن فوجئت على النت كاتبينها يو كان جيف ايفن افتر 3 مانثس او نعم. وبيعمل ايه سامي ولا مين؟ خلي استنى شويه سامي. مبسوطه سامي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. حد في حاجه ولا سامي شويه؟ استنى يا سامي شويه. كمل ولا لسه؟ لا يا مش يا جماعه خلاص، قدر الله ما شاء فعل. معلش يبقى البيتا اجونست السلبوتامول في اصابات ولا الحمد لله ما فيش اصابات؟ يبقى السلبوتامول والتربيتالين سلفيت ماشي. قلنا ان البيتا اجونست بيقول لك لازم البيتا ريسبتورز، البيتا ريسبتورز بتبقى ويل ديفلوبد عند سنه او سنه ونص، لكن بيقول لك يو كان يوز ات اندر 1 يير. حتى على النت كاتبها في بعض الكتابات موقع كتير قوي ان انت يو كان يوز اندر 1 يير، اندر 1 يير، وبتجيب وفي ماي اكسبيرينس بتجيب نتائج حلوه جدا اندر 1 يير، بتجيب نتائج حلوه جدا اندر 1 يير. جم بعد شويه زودوا بقى على البيتا اجونست اكسبكتورانت، اكسبكتورانت بس زودوا على البيتا اجونست اكسبكتورانت. اسمه ايه في السوق؟ فينتولين اكسبكتورانت، اسمه كده. والفرق بين الفينتولين ان عليه شريط اخضر والفينتولين اكسبكتورانت عليه شريط احمر، اسمه فينتولين اكسبكتورانت. طيب والسالبوفنت سموه برونكوفنت عشان زودوا عليه اكسبكتورانت، سموه برونكوفنت بدل ما كان اسمه سالبوفنت سموه برونكوفنت ماشي. يبقى ده ميوكوليت، ده برونكو دايريته معاه اكسبكتورانت، مفيش ميوكوليت لسه، معاه برونكو دايليتور مع اكسبكتورانت اللي هو الفنتولين اكسبكتورانت والبرونكوفنت، والبرونكوفنت ماشي. بعد شويه قال لك لا نزود كمان ايه ميوكوليتك عليه، حاجه اسمها اولفنت، اي ال ال في اي ان تي، اولفنت. اولفنت بس مشكله الاولفنت يا جماعه ان الميوكوليتك باور بتاعته اعلى من الاكسبكتويشن باور بتاعته، لان هو قلنا بوكو دايليتو وتربيتولين سلفيت وميوكوليتيك واكسبكتورنت. الميوكوليتيك باور اعلى من الاكسبكتورنت، فبص تلاقي الشيست بعد شويه بقى مالي سكريشن. جربت ولا 100 حاله كل ما اديه الاقي السكريشن بتزيد. ليه؟ لان الاكسبكتويشن باور مش مكفيه الميوكوليتيك اللي حصلت معاه، فالاولفنت ما بستعملوش. في تاني حاجه اسمها اوسيبكت، اوسيبكت. الاوسيبكت برضه بيتربيتولين سلفيت كبرونكو دايليتورز ومعاه ميوكوليتكس ومعاه اكسبكتورنت، ومعاه اكسبكتورنت اسمه اوسيبكت، اوسيبكت ماشي. ده بالنسبه للايه؟ للمجموعه الميوكوليتك واكسبكتورنت وجاردرز. في مجموعه ثانيه بقى في الميوكوليتك واكسبكتورنت وبرونكو دايليتورز خدها عندك بس فور نولج، بس ما تستعملهاش. زي ايه؟ الفاركوسولفين في امينوفيلين 50 مللي جرام يا جماعه، الفاركوسولفين في 50 ملي جرام امينوفيلين، الترايسولفين في 50 ملي جرام امينوفيلين، في 50 ملي جرام امينوفيلين. اللي موست كومن يوز بقى الجماعه اللي شغالين في الجامعه الميوكوفيلين فيه 100 ملي جرام امينوفيلين، 100 ملي جرام امينوفيلين. تخيل طفل 6 كيلو والدوز بتاعتي سي ان هي 3 ل 5، هحسبها على 3، 6 في 3 18، قول 20، تلاقيه كاتب له ال 6 كيلو ده معلقه ميوكوفيلين 3 مرات، تخيل من 20 الى 100 ارتفعت 5 اضعاف الجرعه بتاعت الامينوفيلين. طب ايه خطوط الامينوفيلين؟ حاجتين استرابيوتك دوز والتوكسيك دوز كلوز اول بعض، يعني ساعات حد استرابيوتك هيخش في التوكسيك دوز، ادي واحده. طب ايه التوكسيك دوز بتاعته؟ بتعمل ايه؟ بتعمل الريتابيليتي ونيرفسنس وكونفرشنز، وبتبقى العين بيبقى فيري باد. الريتابيليتي وانفولنتري موفمنتس، وبعد كده يخش في كونفرشنز، وبعد كده يبقى بقول لك مش مستحيل تتخيله. انا شفت ولا 50 حاله كومبليكيشنز امينوفيلين توكسيستي. المشكله ان مفيش انتيدوت. لا، جت شركه من الشركات قامت حاطه لك الفينوباربيتون معاه. قال ايه؟ قال بتدي حاجه سيديشنز عشان ما يعملش اريتابيليتي. لا، انت دي سكه ودي سكه ثانيه، يبقى انت ما تضحكش عليا. ما تديش الفينوباربيتون امينوفيلين ودي معاه الفينوباربيتون. يبقى انت بتضحك عليا وبيضحك علينا. لا، مش هضحكش عليا، ما يضحكش عليا. انا شفت الامينوفيلين توكسيستي ومش مستحيل حد مالوش انتيدوت. مش عندي دوت. امال حاطين ايه شرط مع الامينوفيل اللي بستعمله؟ حاطين شرط واحد بس، ان يو كان تشيك سيرم ليفل. هل دي افيلبل عندنا؟ لا، يبقى ماليش دعوه بالامينوفيل. ابعد. نصيحه ليك كاخ اكبر او كاب زي ما تعتبرها، نصيحه ليك ما تستعملش امينوفيل خالص فور يور لايف، لان الامينوفيل ده دلوقتي ليميتد تو اي سي يو. ليميتد تو اي سي يو كان بي جيفن، زي ما هنتكلم في البرونكيال ازمه ان شاء الله، ان احيانا الله ابقانا الاسبوع الجاي. Don't give aminophilin except عن طريق intravenous infusion. مش بولس دوز كل 8 ساعات. لا، مش بولس دوز كل 8 ساعات. لا، بيدخل intravenous infusion في حالات الريزيستنت برونكيال ازمة. ولذلك انا اي هيت الفاركوسيلفين والترايسولفين والميوكوفيلين. طب ليه برضه؟ قلت عشان الاماينوفيل. ثالث حاجه بيزود الكف. الدوز بتاعتك عمرها هتبقى، عايز تحسب الدوز صح، خد عندك الدوز اهي صح لو مصر تكتبه. الفاركوسيلفين سنتي لكل 3 كيلو، سنتي لكل 3 كيلو، يعني طفل 9 كيلو ياخد كم سنتي؟ 3 سنتي. سنتي لكل 3 كيلو، سنتي لكل 3 كيلو. طفل 12 كيلو ياخد كم سنتي؟ 4. ده ايه؟ للفاركوسيلفين والترايسولفين. الميكوفيلم بقى سنتي لكل 6 كيلو، سنتي لكل 6 كيلو، يعني لو طفل 12 كيلو ياخد كم سنتي؟ 2 سنتي. طفل 18 كيلو 3 سنتي. لا، انت بتدي له 5 سنتي 4 مرات في اليوم. لما الواد يا عيني بقى جاي اكزوستد من كتر الكف، اكسبكتيشن فيري جود، وبقول لك الريتابل خالص، ما بينامش طول الليل. اي هيت ذيس دراجز. نصيحه ما تكتبهاش. عندك السبستيتيوتس، عندك البدايل، استعمل البدايل وبلاش الميوكوفيلين والفاركوسولفين والترايزولفين. انا ما بقولش انها دراج وحشه، لكن بقول لك افويد الكومبليكيشنز اللي بتحصل منها عشان تبقى في السيف سايد. لو شفت عيل بيكح من الميوكوفيلين هيصعب عليك، هيصعب عليه. والعيب انك لما تقع في الميكوفيلين الكف تختفي. طب ما اسمه كف شيرة. طب ما بلاش اولى من بقى كف شيرة. ماشي، ده بالنسبه للحاجات دي. تو دراجز بقى احذرك منهم. اول واحد التوبلكسيل. ليه التوبلكسيل؟ اقرا الكومبوننت بتاعته. استغرب ان المندوب بتاعي بيجي يقول له، عندك دوكيومنت بالتركيبه اللي انت عاملها دي؟ يقول لي لا. اقول له خلاص، ما عادش تجيب سيرته. حاطين الاكسبكترانت وحاطين الكاستر بريزنت، ينفع مع بعض؟ مستحيل. ادي اكسبكتورنت وكاستر بريزنت. حاطين الانتي بتاع ده الميكوليتك والانتي هيستامينك. الانتي هيستامينك بيعمل ايه؟ والميكوليتك بيزود السكريشنز. ينفعوا الاثنين مع بعض ازاي؟ اصل اصلها بتبدا الاول دراي وبعد شويه هتقلب للاكسبكتورنت، فهو ساعه ما بيلاقيها دراي بيشتغل بالانتي هيستامينك مع الايه؟ مع الكاستر بريزنت. وبعد شويه يقوم جاي قلبه فيشتغل بقى بالميوكوليتك والاكسلو. يعني ده ساحر بقى، ساحر بقى. ولو عرفت السورس بتاع التوبلكسيل في الجامعه بالذات، خليه على جنب كده بقى عشان ما حدش يسمعنا. جه ازاي؟ مش بلاش، ما فيش داعي. جه بعربيه اسعاف فري، على شرط ان كل دكاتره الجامعه تكتبه. عربيه اسعاف فول اوبشنز جايه فري من الشركه للجامعه، على شرط ان كل دكاتره الجامعه تكتبه التوبلكسيل. للاسف عربيه ساعات مش عارف ب 150,000 او 200,000 للجامعه كلها، بس على شرط ان دكاتره الجامعه كلها وتلاقي كل البرانشات، مش بداتك بس، الادلت والسيرجري واليورولوجي كمان بيكتب التوبلكسيل. ماشي. التراج الثاني البرونكوفين. البرونكوفين برضه انكتب كتير قوي. حاطين انتي هيستامينك ودي كونجستنت ومعاها ميوكوليتكس وكاف سبريسنت وانالجيزك مش عارف ولا ايه حاجة تركيبة كده برضو مستحيل تنفع مع بعض مستحيل تنفع مع بعض حاجة بصراحة فيري باد البروكوفين والتوبلكسين في حاجة اسمها اكزي توب تيبيكال زي التوبلكسين اكزي توب اكزي توب زي التوبلكسين بالظبط وهتلاقي الكومبورت عندنا هنا شراب اسمه شراب كحة في المستشفى هنا في المنشاوي ببص عليه نفس التركيبة برضو الميوكوليتك مع الاكسبكتورانت والانتيستامينك مع الميكروتيك مع كده يعني نظام كده مفيش حاجه غريبه حاجه بصراحه تخلي الواحد يزعل قوي قوي قوي يعني ليه تخسر العيان وتتعب العيان يعني انت بتخسره وبتتعبه في نفس الوقت ماشي الكافسا بريسنت بقى اخر حاجه هنتكلم عنها الكافسا بريسنت امتى انديكيت الكافسا بريسنت انديكيت لما يقول لك ان كاف ديستربنج للسليب اوف ذا بيبي ديستربنج للسليب اوف ذا بيبي في عندي امثله كتير قوي قوي في حاجات بتشتغل سنترال لو الديكسوميسولفان بيشتغل سنترال الديكسوميسولفان وفي حاجات بتشتغل على الميكوس ممبرين زي التوسيلار والكوديلار والسيلجول والحاجات دي كلها سيف وبتشتغل برضو لها افكت سنترال لكن هي تعتبر كافسوبريز وسترونج كافسوبريز يعني بتكتم الكحه خالص بتوقفها خالص سيلجون سابوزيتوري وسيلجون تابلتس وسيلجون دروبس في سيلجون سابوزيتوري انفامبير سابوزيتوري وسلجون تابلت للأدلت وسلجون دروبس الأقل من سنة وفي توسيلار وكوديلار دول بيستعملوا ده بيست وان واللي مكتوب على الريد على النت اللي هو الكودايين اللي هو مادة الكودايين بس اسمه هنا عندنا اسمه كودافين سيرب ده اللي مكتوب على النت بصراحة كافسا بريسنت الكودافين سيرب ده بالنسبه للايه للكافسا بريزنت في نوع تاني اللي هو زي ما قلت لكم السلجون وفي كمان الكافسيد قلنا ده الهربل اللي هم الكافسيد وفي كمان يوكافول سابوزيتوري برضه بيعمل كافسا بريزنت بس كل الزملاء اللي استعملوه وجدوا ان مش عارف بيرفع بيعمل بايركسيا ما اعرفش ليه او بيزود الهوتنس بتاعه الديلي ايا كان ما بحبش استعمله خالص اليوكافول بس فور يور نوليدج عشان تبقى اسمه اليوكافول لكن احسن دراج واللي مكتوب على النت وابروفد اللي هو الكودافين او الكودين ماده الكودين اللي هو الكودافين حتى الكودافين لما نزلوا معاه الكودين كانوا الادكتيف كانوا يروح يشتروا ويشربوا وبقوا في صيدلات سائع والله بيبقوا في صيدلات سائع عشان يشرب ازازتين ثلاثه ويمشي فقاموا شايلين الحاجات اللي شدتين فيه وخلوه كودافين ان تقريبا الدوز بتاعته نص معلقه قبل سنه ومعلقه قبل بعد سنه ويا ريت ات نايت بس وانا نفسي بعد يعني مش بقول كده يعني اوف ماي اكسبيرينس يعني ساعات بيبقى البيبي ديستربنج قوي مش عارف ينام طول الليل فبتحتاج دوز وان دوز ات نايت سنجل دوز الملحوظه برضو اللي ما قلتهاش لما تدي ميكوليتيك سبيكترونت بلاش تدي ات نايت ادي الصبح والعصر بلاش تدي ات نايت لما زي الفورمكس والفاست والبونكير والكاف ادي صبح وعصر بس مفيش ده بتاع ات نايت ليه عشان ما ازودش الاكسبكتيشن ات نايت خلي الاكسبكتيشن ات ذا مورنينج طب البيبي مش عارف ينام ات نايت اديله بقى كافسا بريسنت اديله كافسا بريسنت الغريب بقى ما شاء الله اللي بتقرا بقى على النت في البرونكايتس كلام جميل قوي قوي ويعجبك قوي يوزنج اوف كاف سيربس از نوت هيلبفول ملهاش اي لازمه Using of cough suppressant indicating if disturbing the sleep of the baby. Using of mucolytics has no use. Using of expectorant has no use. Using of كذا has no use. It can be helpful بس زي ما قلت لكم البيتا اجونست. Can be helpful البيتا اجونست وبالذات الانهيلد بيتا اجونست زي الفنتولين انهيلر زي ما هنتكلم المره الجايه او يقول لك اللي كان برضه helpful الانهيلد كورتيكوسترويدز في حاله برونكايتس. ودي طبعا بنستعملها ريرلي قوي وحالات سيلكتد وتبقى حسب الاكسبيرينس بتاعتك ده الكلام المكتوب على الكاف سيرابس لكن اوف ماي يوز حاجه بيرسونال عشان برضو ادفايس لكم انا بستعمل دايما الفورمكس والفاست والبرونكير والكاف ايد والبرونكو حسب الديجري بتاعت الكاف لو الطفل صغير قوي بدي الفاست والفورمكس لو الطفل كبير شويه بدي البرونكير والكاف ايد والسينويت ولو الحال بقى الطفل كبير والسكريشنز كتير قوي بدي البرونكو سيفر بديهم صبح وعصر ما بكتبش بكتب كده على ان تعطى معلقه صباحا وعصرا ما بديش بالليل واكتب ساعات بقى الام تقول بس الكحه ما بتنيموش طول الليل او لها السلجون سوبوزيتري ات نايت بس وعندي لزوم لما تلاقيه مش عارف ينام من كتر الكحه اديله السلجون لجوزه طب والبيتا اجونست بديها في كل انواع الكف ما عدا الكروب او اللارنجيتس. لما اي حاله حتى لو داي كف بدي برونكوديليتور. جميل قوي يا جماعه. السالبوفنت او الايرونيل ارخص حاجه في السوق. سالبوفنت وايرونيل بيجيب ريزلت في منتهى الجمال في منتهى الجمال. بدون ذكر اسماء زميل من الزملاء جه هنا عندنا نايب وما شاء الله ربنا كرمه وخد الدبلومه والماجستير وتعلم اخصائي مساعد وبعد ما اخصائي مساعد بقى اخصائي. فجيت انا بستعمل بيتا اجونست ومش بستعملها من دماغي زي ما قلت لكم قريتها على النت اس بي هيلب فول اندر 1 يير اندر 1 يير مكتوبه كده على النت. فبرضه زميله من الزملاء برضه كانت برضه تلمستي ما شاء الله وبقت دلوقتي ما شاء الله اخصائيه برضه في نفس المستشفى الناس اتنقلوا الاثنين لمستشفى اخرى. فجايه تقول لي معركه دارت على اسم الدكتور سامح. بقول لها خير. يقول ان البيتا اجونست ما بتشتغلش اكتر من سنه او سنه ونص. ازاي يا جماعه ده مكتوب اقل من 1 يير. حتى البرونكيولايتس لما نتكلم ان شاء الله المره الجايه على البرونكيولايتس يقول لك الدراج الوحيد اللي كان بي يوزفول يوزنج اوفنتورين انهيلر وهو ست شهور واستعمل اوفنتورين انهيلر. بقول لكم مره كانت جت اتاك اوف برونكيولايتس ما انساهاش ابدا من سنه ولحد النهارده بتيجي بكتب فنتورين انهيلر بس. العيان يبقى طالع مفيش روشته الا دواء واحد بس مش وش وظهر. والله برضو اول امبارح دكتور يعني عيان جاي لي برضو جاست فورمنشن يعني بيقول لي يا دكتور سامح انا بشتغل منظم مؤتمرات علميه للاطباء اكتشفت ان الروشته بتتكتب وش وظهر. بقول مش معقول يعني ليه بيكتب وش وظهر؟ اكتب ايه يا دكتور؟ ديرتي بيزنس مقابل ما يكتب الدواء بياخد حاجه ثانيه مقابلها. وطبعا ده حرام حرام حرام وعمر ما ربنا يجيب الشفاء على ايدك لما تذبح حاجه حرام. ازاي هتبقى تكتب متابع مع شركه ان انت تكتب كذا؟ ان انا فوجئت ان انا والله يا دكاتره بما ما يرضي الله والله ما شاء الله نزلت مره قعدت اختار الشويس في الكاف سيرابس فطلعت السليكشن اللي انا قلت لكم ديت في كتير قوي بس طلعت السليكشن ديت. اكتب البرونكو بعد سنه ونص الاقي مندوب برونكو جاي ده في دواء جديد طالع اسمه برونكو. قلت له انت جاي تكلمني عن البرونكو بعد ما استعملته سنه ونص. الفلونيز والله المندوب لسه جاي من ست شهور يقول الفلونيز. قلت له ده بقى لي ست سنين بكتب فلونيز جاي تكلمني على الفلونيز انت ليه؟ يعني هو بيجيني لما يلاقيني بكتبه مش لما عشان اكتبه بيلاقيني بكتبه. الراجل بتاع الفورمكس ده هواسني كاف سوبريسنت اديله كاف سوبريسنت الكحه تزيد. قال لها ايه انت بتضحك عليا يعني؟ فالمهم قلت له اعمل لي كومباريزون بينه وبين الفاست. راح لقاها نفس الكومباريزون. قلت له انت جاي تعمل دعايه غلط. انت الدعايه بتاعتك غلط. ده هو ميوكو ليتك اكسبكتور. اول ما استعملته في الموضوع بتاعه بيقول لك اكسبكتور جايب ريزلتس في منتهى الجمال. بقى سعيد قوي قوي قوي. فوجئت بقول لكم انت بكتبه من حوالي شهر كده لا ما عادش موجود في السوق. بقى مبسوط قوي هو ان ما عادش موجود في السوق اتسحب من السوق. ليه؟ لان ما شاء الله يعني منكم ما شاء الله بيكتب زي بيكتب كده. بس ما بقولكش اكتب زي على طول لا انا عايز يكتب يور بيرسوناليتي. اختار انت افرض انت السكريشن زي ده ادي برونكيه محتاج الفوكس سيرفين اكتب الفوكس سيرفين على الدوز اللي انا قلتها لك سنتي كل 3 كيلو او نيكو في الليل اكتبه على سنتي كل 6 كيلو خليك في السيف سايد خليك يور بيرسوناليتي. لكن انا بليك ماي ادفايس ماي اكسبيرينس فور كلينيكال فور براكتيكال يوز في الفيدباك اللي انا شفته واعمل انت لنفسك بعد كده فيدباك قدام استعمل دواء او اثنين وجربهم وبعد كده لقيتهم كويسين ماشي بيهم. انا بعد شويه ابص الاقي مثلا اتسحب السوق. نسينا الاصل كله بقى في الكبسول دي كلها حاجه اسمها برونشي كاب سيرب. البرونشي كاب سيرب ده سعودي ب 25 جنيه طبعا حرام ب 25 جنيه برونشي كاب سيرب. الكبسول فيرجنت اللي قصاده بالظبط برضه في السعوديه ب 25 جنيه اسمه ميلي روزم. اشتغلنا بيه في السعوديه 6 سنين. كل الادويه ديت مقلده اليهم نفس الكومبوننت بتاعتي. كل الادويه دي مقلده ليهم حاطين الهاني على مش عارف على زعتر على على على على اتخدت فيري افكتيف وتعلمتها بعد الله تعالى سبحانه وتعالى من الناس اللي علموها لي هناك ان كان البرونش كان النورم كان ذا بيست كاف سيرب ان ذا ماركت. ان شاء الله رب العالمين هنكمل المره الجايه الشيست بس استنوا دقيقه واحده بلاش لحظه واحده بس نخلص الشيست. ان شاء الله المره الجايه هنتكلم على حاجتين مهمين جدا او ثلاث حاجات بالظبط. الازمه نمرة 2 النمونيا نمرة 3 البرونكيولايتس. تحبوا نكمل شيست ولا نخش على الدوزس؟ نكمل شيست. بعد الشيست ان شاء الله هنشرح الجي اي تي. الجي اي تي بقى لنا كلام مختلف خالص عن اللي بتشوفوه في الماركت. ليه؟ لان ساينتفك ديسكشن مع براكتيكال يوز. اي اسئله يا جماعه قبل ما نتحرك؟ بردوز 3 مللي جرام بير كي جي بردوز 3 ملي جرام بير كي جي بير دوز. بالنسبه للدكتوره بتسال الاو ار اس اورالي هيدريان سوليوشن بيتاخد في اي سن؟ الاو ار اس الدوز بتاعته 10 ل 20 سي سي بير كي جي افتر افري موشن بعد كل مرض ارسال 10 ل 20 سي سي بعد كل موشنز لكل كيلو. الطفله 5 كيلو 5 في 10 ب 50 يبقى 50 سنتي بعد كل موشنز. فيعني ايه 50 سنتي؟ يعني 10 معالق 5 سنتي يديله 10 معالق بعد كل مرض ارسال او ربع كوبايه لان كوبايه 200 سي سي. اي اسئله يا جماعه؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دكتور عايز سمعت عن حقن انتي سمينك بتاخد كل شهر كورتيكوسترويد؟ لا انتي سمينك. لا انا معرفش، هو انا كنت برنامج بتاخد بيقولوا في حقن انتي سمينك غريبه حاجه انتي الرجل كلها اغلبها هتلاقيها كورتيكوسترويد. لا مش حاجه لك. عمري ما سمعت حاجه صح. لا انا اتفرجت على حاجه اللي طفل امبارح برضه بيجيبوا مدرول للاسف بس شكل امها يعني غسلتها يومين بيجيبوا مدرول ده هيقعد شهر في جسمي يعمل لي دايابيتس بقى ويعمل لي شوف مشكله كبيره. نعم. لا مدرول لا لا بيجيبوه عشان يثبت الجنين. لا لا لا تاخذ زي ايه؟